الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر امور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح الكتاب 28 من كتب دورات هذا البرنامج، وضمن دورته السادسة، ألا هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب 22، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشر. لكن قبل أن ندخل في هذا الباب، نريد أن نذكر شيئا مهما متعلقا بالباب السابق ومتعلقا بالباب اللاحق أيضا كذلك، وهو وسطية الشريعة في التعامل مع القبور. الباب السابق تتعلق بالغلو في القبور، والغلو معناه مجاوزة المشروع. فالشريعة جاءت بالوسطية في التعامل مع القبور، فنهت عن امتهانها كما نهت عن الغلو فيها، فتحترم لكن لا يغلى فيها. فمما يتبين به يعني منع الغلو فيها ما يعني مسائل، ومما يتبين به إكرام يعني القبور واحترام القبور مسائل. فمما يتبين فيه مثلا احترام القبور إيجاب الدفن وبيان صفته، هذا الأمر الأول. فالعلم مجمعون على وجوب الإيش؟ دفن الموتى. وتكلمت يعني جاء في النصوص ما يبين صفة الدفن وما يتعلق بأحكام الدفن، فاهتمت الشريعة بهذا الباب. الأمر الثاني رفعه قدر الشبر، هذا فيه نوع من قال أهل العلم حتى يميز فلا يمتهن، لأنه لو ما رفع فقد لا يدرى أن هنا إيش قبرا، فيوطى ويجس عليه وكذا. أما الإذن في رفعه قدر الشبر فهذا يعني يعين على احترامه وتسنيمه، أيضا يلحق بهذا تسنيمه. التسنيم معناه أن تجعله مثل السنام، وقد اختلف أهل العلم على قولين، هل الأولى تسنيم القبر أو تسطيحه بعد أن يرفع شبرا؟ الأولى أن يكون مسطحا أو أن يكون مسنما، ورجح القول بالتسنيم، وهما قولان لأهل العلم على كل حال. ومما يتبين فيه ذلك أيضا إباحة تعليمه، تعليمه ما معنى تعليمه؟ بعلامة، تعليمه بعلامة حتى يعرف. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم قبر من؟ عثمان بن مضعون، قال حتى يعني أزور قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي أو نحو ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يتبين به ذلك رابعا المنع من وطئه، وطئ يعني وطئ بالأقدام، هذا أيضا جاءت به الشريعة النهي عن وطئ القبور. وخامسا النهي عن الجلوس عليها، والجمهور على أن هذا على ظاهره، معنى أنه لا يجلس على القبر، خلافا لمن قال من أهل العلم مثل الإمام مالك أن المقصود به قضاء الحاجة عليها. قد جاء هذا يعني ما يشعر به عن علي لأنه كان يرقد على القبر وكذا، لكن النصوص المرفوعة يعني ظاهرها النهي من الإش من الجلوس على القبر مطلقا. طيب، هذا الأمر الخامس. الأمر السادس المنع من قضاء الحاجة بين القبور، لهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال ما أبالي قضيت حاجتي بين القبور أو في السوق، يعني أنه عمل شنيع، كما أن قضاء الحاجة مثلا في وسط السوق أمر شنيع. طبعا من باب أولى إذا نهي عن الجلوس عليها، فهذه الصورة التي ذكرها الإمام مالك كذا أشنع أن يقضي حاجته على القبر، بل حتى بين القبور. وسابعا مما جاءت فيه الشريعة باحترام القبور النهي عن المشي بالنعال بينها، وهذا قد جاء يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، على يعني التفصيل طبعا، وإلا فقد جاء في الحديث الآخر يسمع قرع نعالي، لكن إذا كان في شوك إذا كان كذا شيء آخر يعني. الثامن المنع من كسر عظام الميت حتى بعد دفنه، حتى بعد دفنه. وهذا أيضا يلتحق به التاسع، وهو تحريم نبش القبور إلا لمصلحة، كما نص على ذلك العلماء. يعني لا يجوز نبش القبور إلا لمصلحة شرعية تسمح بذلك، هذا من احترام القبور. العاشرة، مشروعية زيارة القبور والسلام على أهلها وما إلى ذلك، لأنها تذكر الآخرة. كل هذا مما جاءت فيه الشريعة باحترام القبور. وفي المقابل نهت عن وسائل الغلو في القبور وذرع الشرك، ليس كذلك؟ يتبين هذا في أمور أيضا. الأول، النهي عن الصلاة عليها وإليها وعندها، النهي عن الصلاة عليها وإليها وعندها. ولهذا انظر إلى الحديث، حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم، قال إيش؟ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. شوف الوسطية كيف، لا تجلسوا على القبور هذا نهي عن الإهانة، ولا تصلوا إليها هذا نهي عن إيش؟ الغلو، نهي عن الغلو وذرائع الشرك. ثانيا، النهي عن البناء عليها عموما وبناء المساجد خصوصا. أي بناء أصلا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إيش؟ لا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول، لا تدع قبرا مشرفا إلا إيش؟ سويته. طبعا يستثنى من هذا الرفع بمقدار الشبر. أصلا قال بعض العلم، أنت إذا ألحدت للميت أو شققت له فإنه بقدر هذا الجزء سيبقى بقية التراب التي كان في هذا الموضع، لما حتى لو أرجعنا فقط التراب الذي كان في القبر سيرتفع قليلا بسبب هذا الجزء الذي الحيز الذي صار فيه الميت الآن، فبالتالي إيش؟ يرتفع قدر الشبر ونحوه، فهذا ما فيه إشكال. لكن أكثر من هذا لا. ولهذا من يعني أيضا ثالثا، إذن البناء عليها عموما منهي عنه، ليس مثل ما يفعل الآن، يعني الناس يعلون عليها أبنية كبيرة وكذا، هذه كلها لا تنبغي، ينبغي أن تهدم لو يعني طبعا تمكن منها السلطان بإذنه، ليس كل واحد يهدمها، لا، هذه مسؤولية السلاطين اسألهم الله عنها، ومع مراعاة طبعا المصالح والمفاسد. وكذلك المساجد خصوصا، وقد سبقت الأدلة الدالة على هذا. ثالثا، النهي عن اتخاذها أعيادا كما سيأتي، لا تتخذ قبري إيش؟ عيدا، فقبر غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. رابعا، إيقاد السرج وإن كان فيه مقال، لكن قلنا عمومات الشريعة تشهد به. لماذا؟ لأنه من الغلو فيها ومن تضييع المال. ماذا يستفيد الميت؟ يعني هل ستضيء له داخل قبره يعني إذا أضعت هذا؟ لا. ثم إنه يحمل الناس على الغلو فيها وتعظيمها، يريد كده إيش؟ أنوار خضراء وحمراء وصفراء إيش؟ مثل الأنوار التي تجعل في معابد الأصنام، هذا ما يصلح. طيب، ولذلك كان الصحابة بعضهم ينكر، وجد شخصا يظلل القبر فأمر بنزعه، قال إنما يظلله عمله، إيش تظلل عليه؟ يعني هل ستخفف عنه من الحر داخل القبر مثلا؟ فهذا ما ينفعه، إنما ينفعه إيش؟ عمله. طيب، خامسا، النهي عن تجسيسها، تجسيس بالجس الأبيض مثلا. وسادسا، النهي عن الكتابة عليها. وهل يجوز إذا اشتبهت العلامات؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر إيش؟ عثمان بن مضعون ليعلمه كما سبق. طيب، إذا كان كل واحد وضع حجر حجر حجر حجر، فصارت المقبرة كلها عبارة عن إيش؟ حجارة، وما صار مميزا. يعني هو كيف سأميزه؟ هل يجوز أن يكتب عليه شيء يسير لأجل التمييز؟ هذا اختلف فيه علماؤنا، حتى علماؤنا جازه جماعة منهم، يعني قالوا بس بقدر ما يحصل الإيش؟ تمييز. أما تكتب سورة الفاتحة كاملة وادعو له وكذا، هذا لا، تمام، بس بقدر التمييز. طيب، وبعضهم منع يعني لعموم النهي عن الكتابة عليها. سابعا، النهي عن الذبح عندها كما جاء في الحديث، يعني معاقرة العرب مما فسرت به أنه في الجاهلية كان العرب إذا مات الجواد يذبحون عند قبره، شار إلى أنه جواد حيا وميتا مثلا، فهذا منهي عنه، جاء النهي عنه في بعض الحديث وهي في سنن أبي داود. الثامن، إعلاؤها ورفعها أكثر من شبر ولو من غير بناء، ولو من غير إيش بناء، هذا أيضا منهي عنه. فنلاحظ إيش اعتدال الشريعة في مسألة إيش القبور، فالأمر باحترامها مطلوب، في المقابل النهي عن الغلو فيها أيضا وسد ذرائع الشرك والغلو، لأنها من أعظم الفتن، قبور الصالحين من أعظم الفتن. طيب إذا عرف هذا نأتي إلى الباب الذي نحن فيه الآن، باب ما جاء في حماية ما جاء من الأدلة في حماية الحمى، معناها مأخذ من المنع، وأن تجعل مانعا وحاجزا. المصطفى أصلها المصطفى افتعل، ولكن تاء الافتعال تقلب مع أحرف الإطباق الأربعة طاء، فهنا المصطفى فتقلب إيش التاء طاء. وما معنى المصطفى؟ معناها المختار، وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وليس علما له. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا وإنهم عندنا لمن الإيش مصطفين الأخيار، فما في بأس يعني في هذا، هذا لكنه ليس علما وإنما وإيش وصف، ويشاركه فيه الأنبياء كلهم مصطفون صلى الله عليه، لكن طبعا قال هنا للعهد، لأنه معروف مصطفى عند المسلمين مقصود به إيش النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه صلى الله عليه وسلم الصحة جناب التوحيد يعني جانبه العظيم التوحيد الأظهر، الله أعلم أن قال هنا يعني على حسب ما يقصد الشيخ، وإن كان الشيخ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حما حما التوحيد كله، لكن لعل قال هنا الأقرب أن تكون عهدية، والمقصود بها توحيد الإيش الإلهية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حما حما التوحيد حتى توحيد أسماء الصفات. مثلا لما وجد رجلا يقال له أبو الحكم قال لماذا تكنى أبا الحكم، فلما عرف السبب قال إن الله هو الإيش، وقال له ابتداء إن الله هو الحكم وإليه الإيش الحكم، فلما تكنى أبا الحكم فغير كنيته. هذا من إيش من تعظيم ومن منع الذرائع سد الذرائع في أمور الأسماء والصفات، وكذلك في الربوبية ما شاء الله وشئت، هذا ظاهره ممكن كان لفظ فقط لكن ظاهره نوع من التسوية بين مشيئة الخالق والمخلوق والتصرفات، فأيضا نهى عنه وهكذا. تمام إذن، لكن بحسب الباب هذا أنه المقصود به توحيد الإيش الإلهية، لأنه هو الذي يتعلق به أمور إيش الغلو في القبور كما سيأتي، وسده هذا الضمير يرجع إلى ضمير الفاعل، طبعا سده ضمير الفاعل نعم لكنه هنا مضاف إليه، هو إيش للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسده صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني سد الذرائع، سد الذرائع المفضية إلى الشرك، سد كما قال صاحب مرق سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، فالذرائع إلى المحرم إلى المحرم تسد، فكيف إذا كان أعظم المحرمات وهو الشرك. وهذا الباب يشبه الباب قبل الأخير من الكتاب سيأتي معنا إن شاء الله، فيه أيضا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحماية التوحيد. ما الفرق بينهما؟ من أفضل ما قيل فيه أن هذا الباب في سد الذرائع الفعلية إلى الشرك، وذاك في الذرائع القولية، هذا في الذرائع الفعلية وذاك في الذرائع الإيش القولية. وبيان هذا أن هذا الباب أصلا قالوا كأنه من باب عطف الخاص على العام، فبعد أن ذكر الشيخ منع الغلو في القبور عموما ذكر بعد ذلك تدرج منه إلى منع الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، ولهذا سنجد أن النصوص أكثرها دائر في التي ذكرها هنا دائرة حول منع الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة قبل أن يوجد قبره، وهو حريص على أن لا يغلو الناس في إيش؟ لأن لا يغلو الناس في قبره، فهذا من حسن التصنيف. فإذا منعت الذرائع المؤدية للغلو في قبره صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، آية وحديثين. فالآية قوله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم قالوا لم هذه موطئة للقسم، معناه في قسم محذوف، وقد فيكون عندنا ثلاثة مؤكدات كأنه القسم واللام وإيش وقد. جاءكم رسول من أنفسكم، اختلف المفسرون في معنى من أنفسكم، من المخاطب بهذا الضمير؟ فقيل هم العرب وهذا قول الجمهور، وقيل البشر، ولا تنافي بين القولين باعتبار أنه من جنس البشر عموما هو ليس ملكا. والنعمة على العرب أشد لأنه كونه بعثه منهم وإن كانت بعثته لازمة لكل الناس لكنه شرف لهم والحج عليهم أشد لأنه بعث بلغتهم وكذا وهم أولى الناس بإيش بالإيمان به لأنه بدأ بهم وجاء وأرسل إليهم وهو منهم يعني. فبالتالي كانت الحج عليهم أقوى. عزيز والمن عليهم أكمل. عزيز عليه ما عنتم. عزيز عز علي الشيء معناه إيش؟ شق شق عليه يعني يكره ويثقل عليه ما عنتكم. عنتكم ما هنا مصدرية معناها عنتكم. عنتكم معناها مشقتكم يعني أنه يصعب عليه أن يشق عليكم شيء من شدة محبته للخير لكم صلى الله عليه وسلم. وصفه هنا بأربعة أوصاف. الأول أنه إيش من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش أوف الرحيم. الوصف الثالث حريص عليكم. والحرص وشدة الرغبة في الشيء وقيل هو بذل المجهود لإدراك أمر بذل المجهود لإدراك أمر أو شدة الرغبة في الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين في كل ما يوصل الخير إليهم ويدفع الشر عنهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم قالوا تقديم الجار والمجرور يؤذن بالإيش بالحصر وإلا فقد أمر بالغلظة على الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأما المؤمنون فهو بهم إيش رؤوف الرحيم. قال العلامة أبو عبيدة معمر بن مثنى عالم الكبير صاحب كتاب مجاز القرآن الذي اعتمد عليه الطبري وغيره كثيرا وهو من أصول المراجع يعني في التفسير اللغوي قال الرأفة أرق من الرحمة. الرأفة أرق من الرحمة أو أرق الرحمة. إذن وصفه الله عز وجل بهذه الصفات وهذا يقتضي حرصه علينا. وأعظم ما يحرص علينا فيه هو إيش دفع الشر عنا. وأعظم الشر الذي يدفعه عنا هو الشرك فسده هذه الوسائل من رأفته ورحمته بنا. قال بعض أهل العلم أو بعض المشايخ هذا فيه أن الدعاء الذين يحذرون الأمة من الشرك هم أرأف الناس بها وأرحمهم بها. يعني بعض الناس يظن أن الرحمة لا تتكلم في هذه المواضيع وكذا هذا من الغش لهم. لكن هذا لا ينفي أن يكون الأسلوب المناسب هو المطلوب والرفق والتدرج في الدعوة والحكمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود أن لا تترك هذه هي أهم قضية يعني يحذرون منها وهي إيش قضية الشرك والتوحيد هي أهم أو التوحيد والشرك هي أهم قضية يوجهون لها لكن بالأسلوب المناسب. فربط الناس بالله وتعليقهم بالله وكذا هو أصل التوحيد وهو أصل ترك الشرك. لأن الناس إنما يشركون لأنهم لا يعرفون الله. قال تعالى وما قدر الله حق قدر مرتين هي ثلاث مرات في القرآن مرتان متعلقتان بالشرك. فسبب الشرك أنهم لا يعرفون الله لا يقدرونه حق قدره ولا يعظمونه حق إيش تعظيمه. وإلا فلو عرف الناس الله لتركوه وتوجهوا إليه وتركوا إيش كل معبود من دونه. ولكن الجهل بالله من أعظم أسباب الوقوع في إيش في الشرك. فتعريف الناس بالله وزرع محبة الله وتعظيمه في نفوسهم ومعرفة أسمائه وصفاته من أعظم الدعوة إلى التوحيد. كما أنه يشمل أيضا النهي عن الشرك ووسائله بالأسلوب المناسب. بعض الناس لا ما يفهم عن هذا إلا إيش تحذيرا مباشر من الشرك. بل بعضهم وصل به الأمر إلى أنه إذا لم تسمي مثلا أشياء معينة قل هذه ليست دعوة التوحيد هذا كله يعني تمييع للقضية وكذا. أعوذ بالله. هذا القرآن من أول لآخر ما ذكرت فيه آلهة المشركين بأسمائها إلا في مواضع قليلة جدا. هل تقول رب العالمين ميع قضية التوحيد يا مسكين أنت الله يهديك. إذن ما هذا يعني نسأل الله أن يعلمنا ويعلمه. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن أيضا الإجمال المبالغ فيه والمستمر في قضية التوحيد ما يصلح كما يفعل بعضهم يعني كله كذا يعني إن شاء الله والله وأحب الله وكذا أشياء عامة مثلا دائما دائما. إذا كان على سبيل التدرج إلى الدعوة فهذا حق قد ذكر هذا علماؤنا ما في إشكال في هذا. وأما إذا كان دائما في الإجمال ما في تفصيل فهذا فيه نوع من الإشكال نوع من الإشكال لأنه ما فيه بيان. لأن الكلام المجمل كل يحمله على إيش على ما يهواه فهذا لا يكون حصل به البيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الأول أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا قيل معناه على ظاهره معناه لا تدفنوا موتاكم في البيوت, وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلخصوصية. وقيل ولعله الأرجح وقيل لا يمتنع المنع الحمل على المعنيين أن المعنى لا تخلوها من الصلاة والقراءة والذكر حتى تكون كالقبور, وهذا يدل على تقرر كون القبور لا يصلى إيش فيها. ويدل على هذا الحديث الذي في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالربط بين الجملتين بهذه السورة يدل على أن المقصود به أمر البيوت بإيش بالقرآن وبالذكر حتى لا يستقر فيها إيش الشياطين وكذا, بل يذكر فيها الله عز وجل ويصلوا. ولذلك جاء في الحديث الآخر أيضا ربطها بجعل شيء من النافلة في إيش في البيت, جعل شيء من النافلة في البيت. فيحرص الإنسان على جعل شيء من الطاعات في البيت ولا يجعلها كالمقابر التي لا يذكر الله فيها. ولهذا جاء في الحديث أن البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كليش الحي والميت. ولا تجعلوا قبري عيدا, العيد هو ما يعتاد يعني إتيانه أو قصده من إيش من زمان أو مكان ويجتمع عليه. فلا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكثروا التردد عليه, لا تكثروا التردد عليه. بعضهم حرف الحديث طبعا قال لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تنتابوه مرة بعد مرة بل دائما يعني على طول تعالوا, أما ليس مثل العيد التي يأتي مرة في السنة. وهذا تحريف للحديث بدليل آخره قال وصلوا عليها إيش حيث كنتم. طيب إيش لماذا هذا معناه ما يحتاج أن إيش أن تأتوا, فهذا تحريف. هذا من القبوريين طبعا يحرفون الأحاديث حتى تتسق مع مذهبهم الفاسد. وهو قال وصلوا علي معناها أن الإنسان إذا كان في المدينة مثلا فإنه لا ينبغي له أن إيش سئل الإمام مالك قالوا له رجل غريب لاحظ يعني ليس من أهل المدينة هل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد مثلا وخرج وكذا, فقال لا أعرف هذا لا أعرف. قالوا طيب يسلم إذا أتى وإذا انصرف يعني إذا جاء مثلا من السفر إذا ذهب. قال هكذا كنت أسمع, لأن هذا هو فعل ابن عمر. ابن عمر كان إذا جاء من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وعلى أبي بكر رضي الله عنه وعلى أبي عمر, وإذا أراد السفر كذلك فقط. أما ما كان إيش حتى هذا الفعل أشار بعض العلماء أنه من انفرادات ابن عمر ولا يعرف عن كل الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. فكيف إذا قلنا لا المشروع إيش أن كل ما دخلت المسجد أو خرجت كل يوم مثلا تسلم عليه, فهذا لا ينبغي لأن هذا ذريعة إليش إلى الغلو فيه. لا تجعلوا قبري عيدا, ولأن الناس إذا كل واحد فعل هذا سيؤدي إلى إيش كثرة الاجتماع على قبره, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لا تجعلوا قبري عيدا. سيأتي من طرق أخرى وصلوا علي يعني إذا كنتم أنتم تريدون مثلا الصلاة علي أو كذا فإن القريب والبعيد سواء. لماذا؟ قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني أينما كنتم في الأرض فإن إيش صلاتكم تبلغني. وقد جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته ليش السلام, رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وقد يعني بعض أهل العلم اختلفوا في مسألة هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يعني له مزية أو هو وكل من في الأرض سواء, باعتبار أن الملائكة بمعنى هل هو يسمع هذا التسليم فيكون له مزيد مزية إذا كنت قريبا, أو في النهاية كله إيش يبلغه فيكون لا في فرق بين القريب والإيش والبعيد, لا فرق بين القريب والبعيد. بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا, ويعني ظاهر هذا الحديث يشير بالإيش لأنه لا فرق بين القريب والإيش والبعيد, خاصة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحيط بجدران إيش كثيرة حيث صار الإنسان يعني حتى إذا وقف في المكان هذا الذي يقولون السلام نوعا ما ليس إيش ليس قريبا جدا يعني من القبر, والله أعلم. والآخرون استدلوا بحديث ما يعني ما سلم أحد علي إلا رد الله روحي, هذا عام ليس فيه أنه قريب أو بعيد. في لفظ ما سلم أحد عند قبري وهذا اختلف فيه يعني في إيش في صحته. طيب قال وعن علي بن الحسين وهو زين العابدين معروف علي بن الحسين بن علي أنه رأى رجلا وهو من أفضل آل البيت أنه رأى رجلا يدعو إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها, يعني مكان مثلا شق أو كذا يدخل فيها حتى يكون أقرب إلى القبر فيدعو, فنهاه علي بن الحسين قال لا تفعل هذا. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من الحسين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم, هنا عبر بالتسليم, يبلغني أينما أين كنتم. رواه في المختارة, رواه الضياء المقدسي في كتابه المختارة, يعني كتاب حاول أن يجمع فيه الأحاديث المقبولة والصحيحة والمختارة. وهذا الحديث كسابقه لكن فيه فهم السلف لهذا الإش الحديث, خاصة أنه إمام من أئمة آل البيت, يعني لا يتهم بإيش يعني كما يزعمون مثلا أنه فيه جفاء أو كذا, هذا جده النبي صلى الله عليه وسلم جده, ومع ذلك يخبر وهو من أهل المدينة من فقهاء المدينة. وهذا مثله أثر آخر عن الحسن بن الحسن وهو ابن عمه, وهذا يسمى بالحسن المثنى وهو معروف في التاريخ أيضا ابن عمه ورجل فاضل, رأى رجلا يفعل هذا فنهى وقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. روى له مثل هذا الحديث وقال له أنت والذي في الأندلس في آخر بلاد الإسلام سواء. وهذا يدل على أنه كأنه يرى أنه لا مزية للسلام عند إيش عند قبره. فهذا شوف الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين إماما أهل البيت يعني وشيخاء البيت في زمانهما, هذا ابن الحسن وهذا ابن ليش ابن الحسين, وهما من أهل البيت ومن أهل المدينة, فهم أعلم الناس بمثل هذه ليش السنة. فأنكر على من أراد أن يفعل ذلك, أنكر على من أراد أن يفعل ذلك. والآن الناس يظنون أن هذا فيه جفاء, لا, أعظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه على ما أمر به. قال في مسائل الأولى تفسيره, إذن نلاحظ أن كل الأحاديث متعلقة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هناك صور أخرى يعني من الغلو في القبور كما نعرف, من ذلك مثلا شد الرحل خصيصا من أجلها, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد, فلا ينبغي أن يشد الرحل السفر يعني لأجل بقعة لطلب فضلها إلا هذه الثلاثة مساجد, إذا كان مساجد لا يرحل إليها فغيرها من باب أولى. وهذا الذي فهمه الصحابة, ولهذا أبو بصر الغفاري لما رأى أبا هريرة مقبلا من الطور قال لو شهدتك ما ذهبت, واحتج عليه بهذا الحديث وما أنكر عليه أبو هريرة. أنا أنهم فهموا أن هذا الحديث ليس مختصا بالمساجد بل كل بقعة يطلب فضلها فإنه لا يشد الرحل إليها لذاتها, ليس لوجود عالم فيها أو تجارة, هذا ليس لأجل البقعة إنما لأجل هذه المصلحة في أي مكان كانت أو تجارة أو كذا, هذا ما في إشكال. حتى قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه راكبا وإيش وماشيا, يعني لا يحتاج إلى شد إيش رحل. لكن إذا زار الإنسان المسجد النبوي فلا بأس أن ينوي مع ذلك كما قال علام بن باز رحمه الله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. في مسائل الأولى تفسير آية براءة, الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما يعني الوقوع في الشرك مثلا غاية البعد, الثالثة ذكر حرصي علينا ورأفتي ورحمتي صلى الله عليه وسلم, الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص يعني على وجه الإكثار والتردد والتكرار, ومع أن زيارته من أفضل الأعمال لا شك يعني أن زيارته يعني داخل في إيش في زيارة القبور وهو أشرف قبر على وجه الأرض, الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة, السادسة حثه على النافلة في البيت, هذا تفسير للحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا, السابعة لأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة وهذا يدل على نهي عن الصلاة في المقابر, الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب, التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه, هذا جاء في حديث اختلف العلماء هل هذا معروض يوم الجمعة فقط أو كل يوم في حديث الجمعة فإن صلاتكم إيش معروضة علي, وفي بعض الأحاديث تقييده بيوم الجمعة, وأما أحاديث عرض الأعمال عليه غير الصلاة والسلام فإنها ضعيفة عرض الأعمال الأخرى عليه. ثم قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان, باب ما جاء من الأدلة أن بعض هذه الأمة أي أمة الإجابة أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الأوثان أن يقع في عبادة الأوثان. يعني هذه أدلة سأذكرها لك من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الباب عقده الشيخ ردا على شبهة مشهورة ومعروفة بعد أن قرر أحكام القبور وما جاء من الأدلة الصريحة في أن الغلو فيها يصير أوثانا تعبد من دون الله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وما إلى ذلك. أراد أن ينفي شبهة يرددها بعض الناس، وهي أنه لا يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وقال والله ما الشرك أخشى عليكم وما إلى ذلك. فقالوا هذا معناه أن كل ما يقع من أي إنسان من هذه الأمة لا يمكن أن يكون شركا، وهذه طبعا حجة داحضة. وبيان فسادها من ثلاثة أوجه: الوجه الأول الأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع بعض هذه الأمة في الشرك، كحديث الصحيحين حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغيتهم التي كانوا يعبدون في الجاهلية. هذا حديث في الصحيحين صريح وواضح في أنه لا تقوم الساعة. وكذلك في الحديث الآخر في صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وفي الحديث الثالث ذلك حديث ثوبان الذي سيأتي في الباب: ففيها حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد حتى يلحق يعني قبائل من أمتي بالمشركين في رواية، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فئام يعني جماعات كثيرة. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح صريح. النوع الثاني من الأدلة أدلة مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشرك وقع في الأمم السابقة، وهذا وعبادة الطاغوت، وهذا ثابت بالقرآن سيذكر آيات. المقدمة الثانية: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتمه. وهذا يدل على أن كل ما وقع في الأمم السابقة سيقع منه، من أعظمه عبادة الأوثان. الدليل الثالث الإجماع القطعي على أن الشرك قد وقع، أصلا الواقع يشهد بأن هذا الشرك قد وقع. فمثلا في زمن أبي بكر ارتد كثير من الناس مسام، إما ردة جزئية أو كلية، ورجعوا إلى عبادة ليش الأوثان، ومنهم من تبع المتنبيين ومنهم كيف طيب ما الشرك أخشى عليكم وأيس أن يعبده المصلون في الجزيرة. حصل، ولهذا أيس المصلون هذا الشيطان هو أيس، لكن هل ظن الشيطان دائما صحيح؟ لا. الشيء الثاني: ما الشرك أخشى عليكم، الأرجح أن هذا مخاطب به الصحابة كما نص عليه ابن حجر كذا غيره في كلامه. ولهذا معروف أن الشرك أن الذي قال هذا هو الذي قال هذا، والذي قال ستلحق فئام من أمتي مشركين وسيعبدون الأوثان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا هو الذي قال هذا. فالجمع يبين معنى الكلام. وإجماع الأمة على تكفير طوائف من الأمة كثيرة، مثل النصيرية والدروز والإسماعيلية الباطنية، كلهم وقعوا في الشركيات والعلماء ما قالوا، ولذلك عقدوا باب الردة. وقد سبق نقد هذه الشبهة بتوسع في كتاب كشف الشبهات، ذكر نقدها الشيخ بتسعة أوجه. وقد ذكر الشيخ لتحقيق مقصود ترجمة خمسة أدلة ثلاث آيات وأحاديث حديثين نذكرها إن شاء الله بعد الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قوله رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، شر بعض الشراح إلى أهمية هذه الكلمة في نفي يعني تهمة التكفير العام عن الشيخ، وهذا يدل على أن الشيخ لا يكفر جميع الأمة، وإنما من وقع في هذا. ثم لا يخفى الفرق بين الحكم على الفعل والفاعل، فالذي يهمنا أكثر هو الحكم على الفعل، نحن دعاء ولسنا قضاة، فبالتالي الذي يهمنا أن هذا الفعل الشرك. نحن ما نتكلم عن الفاعل وحكم الفاعل الآن وكذا، بقدر ما يهمنا أن هذا الفعل لا ينفع عنه كونه شركا. هذا من نصح الأمة لا يقع في هذا الأمر المهلك ويعني يخسر الدنيا والآخرة، هذا من باب محبة الخير لهم ويعني السعي في إنقاذ أنفسنا وإياهم من هذا الشر الداهم ومن هذه الشبكة الشيطانية التي ينسجها الشيطان وأعوانه حولهم. فهذا من النصح لهم وليس من إرادة يعني انتقام أو الحكم على الأشخاص أو نحو ذلك. فهذا مهم يعني المنهجية في التعامل في هذا الأمر. وذكرنا الشيخ رحمه الله ذكر لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة: ثلاثة أدلة من القرآن ودليلين من السنة النبوية. فالآيات كلها من باب الاستدلال المركب، يعني أنه ليس هناك آية صريحة فيما ذكره هنا في وقوع بعض هذه الأمة في الشرك، وإنما تتم دلالتها بضميمة الحديث لتركبن سنن من كان إيش قبلكم. ثم ذكر الحديث الأخير الخامس هو الذي فيه الدليل إيش المباشر، فيه الدليل المباشر. والأدلة كما ذكرنا مرارا تكرارا لا تنحصر فيما ذكره الشيخ، هذه أمثلة، وإلا هناك أدلة أخرى لم يذكرها الشيخ. طيب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. سبق الفرق بين الوثن والصنم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر؟ قالوا تقرير. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذه العبارة أوتوا نصيبا أي حظا وقسما وجزءا من الكتاب، غالبا ما تأتي في سياق الذم. قال بعض العلماء: فرق بين الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الإيش من الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب، ذكر ابن القيم أنها تأتي في سياق المدح، الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب تأتي في سياق إيش الذم، لأنها مشعرة بأنهم لم يعملوا بكل ما عندهم. والذين أوتوا الكتاب تحتمل هذا وهذا، المدح والإيش والذم. هنا هذا ذم، أوتوا نصيبا من الكتاب. يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد اختلف في تفسير الجبت والطاغوت هنا. فالطاغوت قيل يعني هو ما عبد من دون الله، وقد سبق الكلام عليه وهو مأخوذ من الطغيان. وأما الجبت فاختلف فيه على أقوال، وسيأتي مزيد إيضاح له، لكن الشاهد ينبني على إيش؟ على أيضا على أنهم يؤمنون بالطاغوت، حتى يؤمنون بالطاغوت وحده، ويكفي أنه وقع في الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل ما وقع عندهم سيقع إيش عندنا. فتبين بهذا بضميمة الحديث الآتي أنه سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالطاغوت كما كان في أهل الكتاب من يؤمن بالطاغوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل ما حصل عندهم سيحصل مثله عندنا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، هذه ذكر المفسرون في سبب نزولها أن اليهود قالوا: ما رأينا أهل دين أقل حظا منكم ففي الدنيا ولا في الآخرة. فرد، جاءت الآية في صيغة رد عليه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بشر مما تقولونه عن المسلمين، مثوبة عند الله. المثوبة من ثاب بمعنى رجع، وتستعمل للجزاء، والغالب استعمالها في الخير إذا أطلقت، وربما استعملت في الشر لا سيما إذا قيدت. ومنه هذا الموضع: بشر من ذلك ثوبة عند الله. ومنه قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا من استعمالها في الشر، وإلا في الغالب استعمالها في الخير. من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، أي طرده وبعده عن رحمته. وهو المقصود بهذا اليهود، يعني أنكم أنتم شر مثوبة منا وشر مما تقولونه فينا، فأنتم لعنكم الله وغضب عليكم بسبب أفعالكم وجعل منهم القردة والخنازير. وقد اختلف العلماء، منهم من قال جعل منهم القردة يعني من أصحاب السبت، والخنازير من أصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى، وقيل بل كلاهما من أصحاب السبت، فمسخ شبابهم قردة ويعني كبراءهم إيش وشيوخهم مسخوا خنازير. ولكن جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل لم يمسخ يعني قوما فيجعل لهم نسلا، فبالتالي الخنازير والقرود الموجودة الآن ليست من نسل إيش هؤلاء. فالمسخ لا يتناسل ولا يستمر نسله، هكذا جاء في صحيح مسلم، وما خلاف ذلك حمل على أنه كان قبل أن يوحى إليه بذلك. وقوله تعالى قال الشاهد في قوله: وعبد الطاغوت. إذن من اليهود من عبد الطاغوت، فدل على أنه سيكون في هذه الأمة كما كان في تلك الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لا سلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ هذا من أعظم ما وقعوا فيه، فسيكون في الأمة كذلك. هذه دلالة مركبة من الدليلين، وهناك أدلة أخرى صريحة. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على، هذا الدليل الثالث من القرآن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا في قصة أصحاب الكهف، فبعد أن ماتوا اختلف أهل الزمان الثاني الذين يعني أوقظوا في عهدهم بعد موتهم، ماذا نفعل بهم؟ فانقسموا فريقين، منهم من قال نغلق على كهفهم، نبني عليهم بنيان، نغلق عليهم الكهف وخلاص ندعهم في هذا كذا. ومنهم من قال، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا الشيخ يريد أنه كما كان في تلك الأمة من يغلو في أمور القبور ويتخذ عليها المساجد وكذا، فهذا أيضا سيكون في هذه الأمة كذلك. ولكن هذا الحديث ليس صريحا في وقوع الشرك، بل هو في وسائل الشرك. يعني هذه الآية ليس فيها وقوع الشرك الصريح، لكنها وسائل الإيش؟ وسائل الشرك. وطبعا بعض المخالفين استدل بهذه الآية على جواز البناء المساجد على القبور باعتبار أن الله عز وجل ذكر هذا ولم يتعقبه، وهذا باطل. فإن الله عز وجل لا يلزم أن يتعقب كل باطل عقبه مباشر، تعقبه بأن أنزل إلى رسوله أن إيش يحذر الأمة من هذا ويلعنهم وكذا. ماذا تريدون أكثر من هذا يعني تعقب؟ هل كلما قال كافر شيئا مثلا ذكر عنه في القرآن؟ ما يلزم. حتى القرآن فيه مواضع أخرى ذكر فيه بعض أشياء عن الكفار وما تعقبت إيش مباشرة، ما تعقبت مباشرة. ولهذا التعقب لا يلزم أن يكون في نفس الموضع بل بمجموع إيش الأدلة. طيب، في بعض الفضلاء المعاصرين من أهل السنة قالوا حتى لو قيل بهذا فإن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا يشترط على القول بحجيته أن لا يكون إيش مخالفا لشرعنا. ذكر هذا يعني ينقل هذا عن الشيخ الألباني رحمه الله، فتعقبه بعض الفضلاء كالشيخ الراجحي وقال هذا الوجه باطل، لأنه قال حتى الأمم السابقة لم يكن مشروعا لهم إيش اتخاذ القبور مساجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد، ولو كان جاز مثلا في بعض شرائعهم أو كذا لما عمم اللعن عليهم بسبب إيش. فدل على أن اتخاذ القبور مساجد لا يقال إنه كان جائزا قبل شريعتنا ثم جاز في إيش شريعة، بل هو منهي عنهم حتى في إيش منهي عن حتى في شريعتهم. ولهذا أم سلمة لما ذكرت عن النصارى قال أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم، مع أنهم نصارى وذلك يعني وصفهم بأنهم شرار الخلق و فدل على أنه ممنوع حتى في شريعتهم. وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، إذن أنكر عليهم لعنهم على ذلك، معناه أنه حتى في الشرائع السابقة أنه إيش أنه محرم وممنوع لأنه من ذرائع الشرك، والله أعلم. لكن لعل كلام الشيخ يقصد به يعني تنزلا، حتى لو تنزلنا يعني على هذا الوجه فيكون إيش ممنوعا كذلك عندنا، لأن شريعتنا جاءت بالمنع من ذلك على وجه التنزل، لأن أحيانا تتنزل مع المخاطب تمنع أي أولا، ثم على فرض التسليم تجيب تقول حتى لو سلمنا جدلا فقط أن هذا الأمر كذلك فهو مخالف لشرعنا. طيب، إذن هذا أيضا هذه الآية أيضا هذا هو وجه الدلالة منها، لكنها في وسائل الشرك كما ذكرنا. الدليل الرابع وهو حديث الذي يتركب مع الآيات السابقة حتى تستقيم الدلالة، عن أبي سعيد الخدري اسمه سعيد بن مالك بن سنان، وخدرة بن خدرة ذا بطن من الخزرج رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، هذا مؤكد باللام وبنون التوكيد وبالقسم المحذوف، لأن هذا جواب قسم محذوف، سننا بالضبط بضم السين وفتحها، من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه؟ لتتبعن سننا أي طريقة من كان قبلكم، وفسره آخرا باليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، وذلك والله أعلم أن السهم إذا أريد أن يكون مستقيما إذا رمى به راميه فإنهم يجعلون ريشا عن يمينه وعن شماله، فلا بد أن يكون متطابقا تمام التطابق حتى لا ينحرف الإيش السهم، فيبالغون في إيش فيضرب به المثل في إيش في التساوي والتطابق، يعني معناه أنه حذو أكثر ما يمكن أن يتصور من الإيش من المطابقة والتساوي وكذا، وهذا نوع من التشبيه يعني لأن المقصود إيش كحذو القذة بالقذة، يعني يعني أنكم أنتم مشابهتكم ليهود النصارى كمشابهة القذة للقذ. هذا تشبيه لغرض بلاغي وهو ليش التأكيد والمبالغة في هذا وبيان المقدار يعني مقدار التطابق بينهما. شوف أن بلاغة مناسبة داخل بس كنا ما جايبين خبر قبيل يعني هو داخل مع العلوم الثانية لكن جايب خبر منه. طيب إذن لتتبعن من كان قبلكم سنن من كان قبلكم سننا حذو القذة بالقذة. هذه اللفظة هكذا الشيخ عزاه للصحيحين بهذا اللفظ, والصحيح أن هذه اللفظة إنما هي في مسند الإمام أحمد وليست في الصحيحين, وفي إسنادها شهر بن حوشب, وشهر بن حوشب مختلف فيه, فمن العلماء من يرى أنه حسن الحديث كما رجحه الذهبي, ومنهم من يرى أنه ضعيف الحديث كما مشى عليه الشيخ الألباني في مصنفاته, فهو ليس متفقا على تضعيفه كما يظن بعض طلاب العلم يعني لا, وإنما هو مختلف فيه. أما لفظ الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع, وهو يؤدي المعنى العام يعني وهو شدة الإش التطابق حتى الشبر هذا اليسير. ثم بالغ أكثر من ذلك قال حتى لو إيش لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لفظ الصحيحين مغاير لكن نفس المعنى يعني لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه. الضب هو الحيوان الذي يعيش في الصحراء وليس هو ما يسميه السودانيون غلطا بالضب, هذا يسمى بالوزق, وأما الضب المعروف له جحر فيه. وما هو يعني وجه الشبه إذا صح تعبير في هذا أيضا اختلفوا فيه, فمنهم من قال لضيقه وتعرجه يعني أنه حتى هذا الجحر الضيق الصعب لو دخلوا فيه لأنتم تبعتموه دخلتم فيه, وقيل لحقارته ولنتانته يعني وأنتم أيضا إيش حتى لو دخل لا إيش دخلوه لأنتم دخلتموه أيضا حرصا على متابعته, وقد وقع هذا يعني كما ترون الآن. في الأول يقولون اللحية هذه ما إيش وهذا الوسخ وكذا, بعد شوية جاءت من هناك خلاص تغير رأيهم فيها وصارت جمالا وصاروا يتنافسون فيها وهكذا. مثلا الشيء إذا جاءهم عن السنة يعني نسأل الله أن يردنا والمسلمين إلى دين ردا جميلا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى هل تقصد بهذا الضمير المبهم اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني فمن الناس إلا أولئك, من يكون غيرهم يعني طيب أو غيرهم. طيب أخرجاه في الصحيحين. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم, ومسلم أخرج أحاديث عن ثوبان والبخاري لم يخرج له شيئا, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. يعني اختلف أهل العلم هل زواها له حقيقة أو بمعنى أنه جمع له أطرافها حتى استطاع أن يرى, أو أنه قوى بصره حتى رآها من غير زوي وتكون هذه كناية عن استطاعته أن يرى أطرافها مشارق الأرض ومغاربها. ولذا قال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا قالوا علم من علام النبوة لأن الإسلام بلغ شرقا وغربا من يعني من الصين إلى الأندلس وموريتانيا وطنجة وآخر الغرب, بينما هذا العالم القديم طبعا أمريكا الأمريكتان وهذا ما كانت يعني معروفة عند العالم المتقدم يعني القديم, وبينما في الشمال والجنوب ما وقع الانتشار بنفس هذه ليش الصفة, فكان علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض, كنز الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة, وهذا إشارة إلى كنزي قيصر الروم الغالب عليهم الذهب والفرس الغالب عليهم ليش الفضة, معناها كنز كسرى وقيصر, وقد افتتح ذلك في خلافة عمر, فهذا يدل على إيش على أن هذه الأمور لا يلزم يعني نزل أمته منزلته. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة, السنة معناها القحط, السنين معناها إيش القحط سنين الشدة, جعلها عليها سنين جعلها عليهم سنين كسني يوسف, وكذلك الله عز وجل أخذ فرعون وقومه بالسنين, فالقحط وبعامة معناها شاملة تهلكهم, قحط شامل يهلكهم. دعا الله عز وجل بثلاث دعوات أجابه في اثنتين ومنعه واحد, أما الأولى فهي هذه فأعطاه إياه وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. بيضة الشيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم, وقيل معنى هذا لا يستبيح جميعهم وقيل معظمهم, يعني إما الجميع أو المعظم. يعني سأل الله ألا يمكن لعدو من أعداء المسلمين فيستأصل شعفة المسلمين. طيب هذه الدعوة الثانية. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا هو القضاء الكوني. القضاء الكوني لا رد له ولا معقب لحكم الله سبحانه وتعالى. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي بأقطار الأرض ونواحيها، يعني لو اجتمع عليهم الجميع فإنني أحفظهم من الهلاك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يحتمل أن المقصود أنا لا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم حتى يكونون هم الذين يتقاتلون فيما بينهم، وهذا يشبه الحديث الآخر أنه دعا الله بثلاث فأجابه في اثنتين منعه واحدة التي منعها وإياها ولا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فتكون هذا أمر مستقل عن موضوع أن لا يستبيح إيش بيضتهم عدونا. وقيل بعض الشراح قالوا معنى هذا أنه لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم حتى يتقاتلوا فيما بينهم، فحينئذ يسلط عليهم عدوا إيش يستبيحهم. وهذا ذكره كثير من الشراح، يعني يذكرون هذا، يعني يقولون حتى هذه غائية، حتى إذا صاروا يتقاتلون فيما بينهم حينئذ نسلط عليهم عدوا من سوى إيش أنفسهم. ورواه البرقاني، برقاني واحد من مشايخ الحديث، له مستخرج على الصحيح، مستخرج البرقاني أبو بكر الخوارزمي في صحيحه، وزاد صحيحه يعني باعتبار أن المستخرجات على الصحيح الأصل فيها أنها إيش صحيح وزاد. وهذا الحديث لم ينفرد به البرقاني بل هو حتى عند أبي داود وغيره موجود ومصحح. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، إنما هذه للإيش أيها البلاغيون للحصر. هل هذا حصر إضافي أو نسبي؟ نسبي أو حقيقي؟ حقيقي، معناه ما يخاف شيئا على أمتي إلا فقط الأئمة المضلين في العالم، إذن إضاف صح؟ لأنه أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، ذكر أشياء أخرى، معناه أنه حصر إيش إضافي. قال العلماء، قال الشراح الأئمة المضلون يدخل فيهم ثلاثة أصناف، وهم الأمراء والعلماء، أمراء السوء طبعا وعلماء السوء وعباد السوء ثلاثة، على حد قول ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، لأن هؤلاء يقتدي بهم الناس فإذا فسدوا أفسدوا الناس. ولهذا جاء عن عمر هل أدلك على ما يهدم هذا الدين، زياد بن حدير قال ما يهدمه، قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، هؤلاء يغيرون على الناس معالم الدين فيضلون ويضلون حتى يكون نعم. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا من علم من علام النبوة. ما معنى علم من علام النبوة؟ يعني علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لأنه يقول كلاما يتعلق بالغيب المطلق فيقع كما أخبر، فدل على أنه مرسل من عند الله، هذا معنى علام النبوة، يعني علامة على نبوته وصدقه لأنه وقع كما أخبر. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا هو الشاهد، حتى لا تقوم الساعة حتى يلحق حي، وفي عند أبي داود حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. اللحاق في الاعتقاد والأديان، في الاعتقاد والأديان، وقد يكون معه بالمكان والأبدان وقد لا يكون، احتمل احتمل أنه يقصد أنهم يذهبون يتحولون إلى الشرك ويذهبون إلى إيش إلى بلاد الكفار ويقيمون معه، ويحتمل أنه يلحقونهم في الدين، يعني أنهم يشركون كشركهم ويقتصر، يعني في الحالتين أنه إيش في الدين حاصل، وإنما يبقى إيش هل ينتقلون بأبدانهم أو لا. وأصرح منه الذي بعده وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا هو الشاهد مع الذي قبله، حتى تعبد فئام من أمة الفئام معناها الجماعات الكثيرة، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال لن تقوم الساعة حتى تعبد جماعات من أمته كثيرة الأوثان والعياذ بالله. نسأل الله أن يرد الجميع إلى دينه ردا جميلا. وإنه سيكون في أمتي كذابون، وطبعا قلنا هناك أحاديث أخرى بهذا المعنى مثل يعني والواقع يشهد به أيضا. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قال العلماء هذا معناه من تعظم فتنتهم ويكون لهم شوكة، وإلا فلا يحصى المتنبئون الكاذبون كثر، لكن من يكون له دعوة عظيمة ويظهر شره ويستفحل يكون نحو إيش 30. وجاء في حديث آخر 27 منهم 4 نساء، قد ظهرت واحدة منهن في زمن مسيلمة تزوجها مسيلمة، النبي متزوج نبيه على زعم سجاح هذه، نعم سجاح تميمية، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أي أنا آخرهم كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه مبشرات يعني مع هذا كل ما يحصل من الفتن وكذا، إلا أن الله عز وجل تكفل بطائفة وفرقة من الأمة لا تزال ملازمة للحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، أي ترك نصرتهم، وفي رواية ولا من خالفهم من غيرهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وفي لفظ حتى تقوم الساعة، لكن هذا اللفظ يوضح ذلك، لأن الساعة لا تقوم على من يقوم إيش، لا على من يقول الله أصلا، وإنما تقوم على شرار الخلق، فمعناه حتى تأتي الريح الطيبة التي تستأصل إيش نفوس المؤمنين، فتبقى إيش يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم إيش الساعة، عليهم تقوم الساعة، يعني حتى تأتي ساعتهم هم بهذا الأمر، لأن الساعة كبرى وصغرى، الصغرى لكل إنسان بحسبه والكبرى مشتركة لجميع الخلق. قال العلماء هؤلاء هم أهل الحديث وأهل العلم، ولما يقول العلماء أهل الحديث لا يقصدون المحدثين فقط، وإنما يقصدون من يتبع الحديث ويجعل الحديث إماما له والأثر، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وإيش والصحابة والآثار، بخلاف الإيش المتكلمين والذين يزعمون اتباع العقل والذوق وكذا والشيعة وكل هؤلاء إيش من الفرق، وأما الذي يتبع الكتاب والسنة ويتبع الأثر فهؤلاء هم إيش أهل الحديث، هؤلاء هم أهل الحديث حتى لو كان متخصصا في اللغة العربية أو في الاعتقاد أو في الفقه أو في أي فن من الفنون أو في التفسير أو كذا، المهم أن عقيدته أنه متبع للإيش القرآن والسنة والسلف الصالح الصحابة فمن بعدهم. وفيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. هذا لطيف من الشيخ، يعني سبب نزول آية النساء أنه جاء كفار قريش إلى أحبار اليهود فقالوا له أنتم أهل الكتاب وكذا وتعرفون، طبعا في تحالف بينهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنتم تعرفون أكثر منا، أينا أفضل وأحب إلى الله، هل نحن أم محمد، فنحن نطعم الناس ونصل الرحم ونفعل ونفعل، ومحمد صنبور قطع الأرحام وفعل وفعل، فقالوا بل أنتم خير منه وأهدى سبيل، فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين إيش آمنوا سبيلا. فقال لك يعني انظر لماذا في إيمان بالطاغوت، لأنهم يعرفون أن هؤلاء يعبدون الأصنام، وهم اليهود يعرفون التوحيد في الجملة، يعني الأول وصية من الوصايا العشر عندهم التوحيد، ومع ذلك نجد المجاملات والمصالح، قالوا إيش، قالوا لهم أنتم أهدى سبيلا، ف ذمهم الله بأنهم يؤمنون بالجبت والإش والطاغوت، مع أنهم كأنهم من داخلهم لا يعتقدون إلهية الأصنام، لكن من أجل المصالح جاملوا فاعتبروا أنهم مؤمنون بالجبت والطاغوت، عدوا مؤمنين بالجبت والطاغوت والله أعلم. فكأنه يقول كيف بمن سجد لها واعتقد ربوبيتها وإلهيتها وكذا، إذا كان هؤلاء فقط جاملوا فاعتبروا أنهم إيش أو عدوا سموا مؤمنين به بالطاغوت، فكيف بمن قال لا هذا يرزق ويخلق والله أعطاه تصرف في الكون وكذا واسجد له وادعه واذبح له ما في إشكال هذا يوصلك إلى الله افعل ما شئت. طيب أيهم هذا أضعاف أضعاف أضعاف ما إيش ما أنكر على اليهود، وهذا من دقتي يعني استدلال الشيخ. الخامسة قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا هو السادس. وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد في جموع كثيرة في فئام يعني وجماعات متعددة. السابعة التصريح بوقوعها يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة كما في حديث ثوبان. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مختار بن أبي عبيد الثقفي، مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، حتى قتله مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، لا يرجع الأمر كما كان عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إلى أن يرفع الله القرآن والإيمان لا بد أن يبقى إيش طائفة من الأمة، الحمد لله الحمد، يعني باقون على الحق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، يعني كأنه ينكر أن يكونوا إيش غير أهل الحديث. والإمام بخاري قال هم أهل العلم، وهذا يعني يرجع في المعنى إلى الأول، لأن العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة. نعم. العاشرة الآية العظمى، وهي أنهم مع قلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله يحفظ الدين بحفظه، لأن هذه الطائفة لو ضاعت ضاع الدين، كيف يعرف الناس الدين الحق؟ لا بد أن يكون إيش طائفة من الأمة. وهذا من الأدلة التي استدل بها على الإجماع، لأنه إذا أجمع العلماء دخل فيهم هذه الطائفة، ولا بد، وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق إيش ظاهرون، بأنهم عن الحق ظاهرون. قال الحادية عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، إلى قربها أو إلى ساعتهم هم بقبض أرواحهم بالريح. الثانية عشر ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال كما تقدم، وإخباره بأنه أعطي الكنزين وحصل، وإخباره بإجابته دعوته لأمته في الاثنتين وحصل، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وحصل، وأنه لا يرفع إذا وقع وحصل. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق، إذا لم يكن هذا النبي فمن هو النبي؟ قال وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، كل هذا حصل، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، يعني فيها أشياء غرائب يعني، ومع ذلك وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، حصرا نسبيا إضافيا لشدة ضررهم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، عبادة الأوثان سبق أشار إليها. باب ما جاء في السحر. الشيخ لما انتهى من الأبواب التي تكلم فيها على قطع ذرائع الشرك ويعني إبانة علائقه وشبهه، انتقل إلى بيان عدة أبواب من أعمال الجاهلية والشرك التي تنافي التوحيد، من الخلال الجاهلية التي تنافي التوحيد والشركية، فمن ذلك السحر وبعض أبوابه، والكهانة والنشرة في بعض صورها، والتطير والتنجيم والاستسقاء بالأنواع. كل هذه الأبواب السبعة متعلقة بهذا الأمر. إذن الأبواب الستة الأولى تقديم، ثلاث أبواب الشرك أصغر، بعدين أبواب الشرك الأصغر الأكبر إلى الباب الرابع عشر، ثم بعد ذلك يليها أبواب في قطع ذرائع الشرك وأسبابه وما يتع وشبهه إلى الباب الثاني والعشرين، ثم إلى الباب الثلاثين، وهذا هو القسم الخامس تقريبا أو السادس. نعم. في هذه الخصال الجاهلية التي فيها من الشرك ومخالفة التوحيد ما فيها من السحر وما يليه وأشباهه، ما سيأتي إن شاء الله. باب ما جاء في السحر. هذه الترجمة تحتمل على ما سيأتي في تعريف السحر، إما أنه يقصد أن في السحر تفصيلا على مذهب من يرى أن السحر ينقسم إلى شرك وغيره، وإما أنه يقصد ما جاء في السحر من أنه شرك كله أكبر مخرج من الملة، على ما سنذكره من الخلاف في ذلك إن شاء الله. والسحر لغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. الشيء اللطيف في اللغة، في بعض الناس يفتكر لطيف معناه جميل، لا، لطيف أصلا يعني معناها شيء دقيق يعني، في قد، والدقيق معناه إيش؟ قد يخفى يعني، في خفاء. ولذلك إيش يقول إيش هذا الشيء مثلا لطف، أشياء لطيفة، أجسام لطيفة لا ترى مثلا، أشياء يعني دقيقة، معروف أن الأشياء الدقيقة قد إيش قد لا يرى. حتى اللطف فيه إيصال الخير بطرق إيش لطيفة، فيها خفاء وفيها إن ربي لطيف إيش لما يشاء. انظر كيف مثلا أوصل الخير إلى يوسف من حيث لا يحتسب، استرق ثم سجن ثم كيف إذا به يرتفع إلى درجة عزيز مصر وكذا بسبب هذا، بسبب دخوله في السجن وثم لقائه له. فهذه مسالك لطيفة في إيصال الخير لا يقدر عليها إلا الله جل شأنه. إذن هذا، ومنه سمي السحر سحرا والسحور سحورا وما إلى ذلك. طيب هذا في اللغة، وأما في الشرع يعني اختلف في تعريفه اختلافا كثيرا، لأنه يدخل فيه أفراد كثيرة، ويعني بعضهم قد يعرفه بأنه أقوال وأفعال شركية أو محرمة تفعل للتأثير بغير الأسباب المعتادة، للتأثير بغير الأسباب المعتادة حقيقة أو تخيلا، حقيقة أو تخيلا. وهذا إلى الرسم أقرب منه إلى الحد، يعني ليس حدا دقيقا لكنه تقريبيا. أقوال وأفعال يفعلها الساحر من أجل إيش؟ من أجل أن يؤثر، طبعا محرمة أو باطلة، وهذا خرج به الأسباب الشرعية التي تفعل مثل الرقية مثلا، هذا أسباب النفث. العلماء قالوا سورة الراقي والساحر واحدة، لكن الراقي ينفث ويستعين بالله، والساحر في غالب أحواله ينفث ويتقرب إلى الشياطين وما إلى ذلك حتى يصل إلى مقصوده منهم بالتقرب. فالراقي متقرب إلى الله وبالتوحيد، والآخر بالشرك والعياذ بالله. إذن الشركية أو محرمة تفعل من إيش؟ من أجل التأثير بغير الأسباب المعتادة. أما بالأسباب المعتادة فإنه لا يسمى سحرا ولو كان حراما، بل حتى لو كان شركا قد لا يكون إيش؟ سحرا. لكن إذا كان بغير الأسباب المعتادة، وهذا التأثير إما أن يكون حقيقة أو تخيلا، إما أن يكون له أثر حقيقي مباشر أو أثر تخيلي، مثل قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها إيش؟ تسعى. هذا سيأتي. فهذا يفعله الساحر لجلب نفع مثلا لنفسه أو للمسحور له، أو لإيقاع ضر بمن أراد أن إيش؟ أن يضر به أحدا، وما هو ضار به من أحد إلا بإذن الله. طيب أو نحو ذلك. السحر يعني نؤصل له بمقدمات. الأول أن السحر له، السحر له حقيقة وليس مجرد قوى نفسانية، ليس مجرد قوى نفسانية خلافا للفلاسفة. الفلاسفة يقولون هذه قوى نفسانية بس تأثير كذا من الداخل من النفس. لا، السحر له حقيقة وله أشياء خارجية تدخل مثل الجن مثلا مثل غيره، وليس موضوع استعداد نفسي فقط يؤثر بمجرد القوى النفسية. ثانيا السحر له تأثير خلافا لمن نفى أثره، السحر له تأثير خلافا لمن نفى إيش؟ أثره. بعض العلماء قالوا لا، ما في شيء اسمه سحر يؤثر مثلا من المبتدع وغيرهم، هذا لا التفات إليه. السحر له تأثير بدلالة القرآن والسنة كما سيأتي، مما يدل على أن له تأثيرا قوله تعالى إيش؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الاستثناء بعد النفي إيش؟ إثبات، معناه أنه أثبت أنهم يضرون لكن بإذن الله، صح؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن يضرون بإذن الله، يقع به ضرر لكن إيش؟ بإذن الله. ومن ذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فحصل له شيء من الإيش؟ من الضرر كما سيأتي، أو من الأذى على الأقل. النقطة الثالثة أن السحر نوعان، تأثيري وتخيلي، وبعضهم يقول حقيقي وتخيلي، يعني أنه سحر نوعان، سحر تخيلي بمعنى أنه يؤثر على المسحور بمجرد أن يفسد خياله، يتخيل أشياء لا وجود لها في الواقع، مثل قوله إيش؟ يخيل إليه من سحره من سحرهم أنها تسعى. فهذا هل العصي انقلبت حيات؟ هل انقلبت حيات؟ لا، ما انقلبت حيات، لكن ما الذي حصل؟ في البصر فقط. ولهذا في الآية الأخرى قال إيش؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا إيش؟ بسحر عظيم. إذن سحر في البصر في الحواس في كذا، وإلا في الواقع، الواقع كما هو أنها هي إيش؟ عصي وحبال، لكنها بسبب سحر التخيل. لكن هل هذا معناه أن السحر جميعه تخيلي؟ لا، هذا السحر نوع تخيل، وهناك نوع آخر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا سحر إيش؟ تأثير حقيقي له أثر يؤثر في الإيش؟ في نفس المسحور، حتى قال العلماء قد يمرض وقد يقتل حتى يصل إلى الإيش؟ إلى القتل وكذا. حتى لذلك تكلموا عن السحر، هل يقتص منه إذا قتل بسحره أو لا؟ فهو له أثر حقيقي على نفس المسحور. طيب، المسألة الرابعة حدود تأثير السحر. يعني بعد أن عرفنا السحر مؤثر، ما هي حدود تأثيره؟ هل حدوده مفتوحة؟ بعض العلماء جنحوا إلى هذا، قلة من العلماء، وهو قول مرجوح. الصحيح أن السحر له حدود. ما هي حدود تأثيره؟ حدود تأثيره حدود قدرة الجن والمخلوقات فقط، لا، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستطيعه ساحر ولا غيره، ولا جن ولا غيره، تمام؟ لأنهم هم يستعينون مثلا بالشياطين وكذا. فالأشياء التي، هل الشياطين تقدر على كل شيء؟ لا تقدر على كل شيء. فالذي يستطيعه الشياطين وكذا يستطيع السحر لأنه يتعامل معه. أما الأشياء التي هي فوق قدرة الجن ما يستطيعها السحر، مثلا قلب الأعيان، الصحيح أن السحر لا يستطيعه، يعني ما يستطيع مثلا يقلب جماد إلى إيش؟ حيوان مثلا، ما يستطيع، لا يستطيع، لكنه يستطيع أن يخيل لك أنه انقلب، انتبه، فأنت تظن أنه انقلب وهو في الواقع إيش؟ لم ينقلب، مثل موضوع الحياة والإيش؟ والعصي. ولهذا في حديث الدجال قال، يقول للرجل: أرأيت إذا حييت لك أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيتمثل له شيطانان. شوف كيف، فيقول ولا أبو أمه في قبريهم، لكن إيش؟ يتمثل له شيطانان فيقولان له: أنا أبوك وهذه أمك وهذا ربك فاتبعه. فهذا كثير من الناس يفعلون هذا، وانتبه لهذا. لا تقول مثلا هذا لا يحصل ومستحيل، لا، يحصل كثير منه. الذي في قدرة الجن يفعله الجن حتى يضل الناس ويبقوا على شركهم، والذي ليس في قدرة الجن فإنهم كثيرا ما يخيلون للشخص أنه إيش؟ أنه مثلا هل يستطيع يطير؟ نعم، لأن الجن يرفعونه، هو لا يطير بنفسه، لكن إيش؟ الشياطين يرفعون. هل يستطيع أن يسير مثلا في بئر أو كذا؟ نعم، لأن الجن يساعدونه، يسندونه حتى يسير، أنت لا تراه لكن هو إيش؟ يراه. قد اعترف بعض من تاب من السحرة بذلك، وهذا معروف أصلا، يحملونه إلى عرفة، يقول مثلا ذهب إلى عرفة وجاء. فلا تقول لا مستحيل هذا، من الذي قال أنه مستحيل؟ ما مستحيل، لكن المشكلة كيف حصل، ليس المشكلة إيش؟ أنه لا يحصل، المشكلة أنه كيف حصل. انتبه، بعض الإخوة ذكر لي، بعض الإخوة رحمه الله توفي، عن شخص بأنه كان داعيا سلفيا وكذا، قال لي ثم كفر، بسم الله كيف ثم كفر، قال لي كان يقول لا يمكن لا يمكن، فأروه إيش؟ عيانا بيانا حصل، فظن أنهم إيش؟ محقون فاتبعوا. شوف كيف الإنسان لما يكون عنده نقص في العلم يكون سببا لفتنته، فظن إيش؟ أن هذا يدل على صدقه، يقول نعم لو أثبتتم لي أن هذا ممكن خلاص أصير معك، فأثبتوا فاتبع. وهذا من الجهل، عرفتم؟ فأنت بعض الناس من حماس يأتي يقول لا مستحيل هذا لا يقدر عليه إلا الله، فعلا أنت صادق، لكن ما الذي يحصل؟ انتبه، هناك تخيلات وهناك إيش، وهذا ليس خاصا بهؤلاء، حتى عباد الأوثان الشياطين تدخل وتكلمهم، تكلم الناس وكذا، انتبه لهذا، لابد أن تكون حصيفا عندك. إذن حدود السحر لتأثيره حدود. النقطة الخامسة، حكم السحر يعني هل هو كفر كله أو فيه تفصيل؟ السحر الذي فيه استعانة بالشياطين بالتقرب إليهم هذا لا إشكال في أنه إيش؟ كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، وشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، هذا ما فيه خلاف. طيب، بعض العلماء قالوا السحر كله هكذا، ما في شيء اسمه سحر، والشياطين لا تخدمك إلا إذا تقربت إيش؟ إليهم، وعلى هذا اختاروا أن الشرك كله إيش؟ شرك أكبر وكفر أكبر، وهذا مذهب جمهور علماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعية ابتداء بالشافعي فمن تبعه أن السحر يدخل فيه أنواع، وأن الساحر لا يكفر حتى يقال له صف لنا سحرك، فإن تضمن الشرك فهو مشرك، وإن لم يتضمنه فهو إيش؟ فهو فاسق ويعاقب وكذا، ولكنه ليس مشركا شركا أكبر. هذا رأي الشافعي. وبعضهم قال هذا الخلاف لفظي، لماذا؟ لأن في النهاية الذي يتقرب هي المسألة مسألة واقع. هل ممكن يعني بعضهم يقول هذا يسمى سحرا والآخرون يقولون هذا الذي يفعل طيب يقولون للشافعي مثلا ما هو نوع السحر الذي يفعل بغير هذا؟ يقول مثلا إيش أنواع التي فيها شيء من المركبات الكيميائية والأدوية والدخاخين وكذا. فهؤلاء يقولون طيب هذا نحن لا نسميه إيش سحرا، لا نسميه سحرا، هذه أشياء خداع وكذا ويعاقب بحسبه. أما السحر عندنا هو الذي نقصده وإيش الذي فيه التأثير بغير الأسباب الحسية، هذا لا يكون إلا بالتعاون مع الشيطان. وبناء على هذا قال بعضهم الخلاف هذا خلاف إيش لفظي، أما في الواقع فما في خلاف بين. وذهب بعضهم قال لا، هذا الخلاف ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف إيش واقعي ومعنوي، يعني له ثمرة. يقولون لأن الشافعية ومن أخذ بقولهم، طبعا بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى أيضا أخذ بقول ليش الشافعية حتى من المالكية وغيره، قالوا لا السحر حقيقة وعند السحرة حتى فيه أنواع وفيه أشياء، وحتى في كتبهم فيه أشياء مشتملة على التقرب إلى ليش الشياطين، وفيه أشياء أخرى ليست كذلك. وينبني على هذا المسألة التي تليها السادسة أظن، وهو حكم السحر. فالذين يقولون سحر أكبر مطلقا، وهذا مما يبين أن هذا الخلاف له ثمر، يقولون نحن لا نستفصل الساحر، أول ما نعرف أنه ساحر مباشرة إيش القتل، ما عندنا، ما يهمنا كيف يسحر. والآخرون يقول لا، لا بد أن نسأله إيش كيف سحره، أو نعرف يعني بطريقة أو بأخرى كيف يسحر. إذا عرفنا أنه يسحر باستعانة بالشياطين خلاص، إذا ما عرفنا انتبه، إذا ما عرفنا أنه هل بالشياطين أو لا، فالأصل إيش لا نقتله، يقولون الأصل لا نقتله حتى نتأكد أنه إيش أشرك، وإلا إذا ما تأكدنا نحن ما نعرف نتوقف في أمره. وسنذكر يعني أدلة يعني كل طائفة. إذن يعني بعضهم رجح أن الخلاف خلاف معنوي وينبني عليه أشياء، وينبني عليه بعض الصور التي حتى عند السحرة يسمونها سحرا. لكن ثم قالوا أيضا نحن لا نسلم أن السحر كله بالاستعانة بالشياطين، هناك أنواع أخرى من السحر. ثم ثانيا وهذا خلاف واقع يعني أنه هل يمكن أو لا، وبعضهم قال حتى الاستعانة بالجن لا نسلم أن كلها شرك، لأن بعضها قد ينبني على أشياء أخرى، مثل مذهب من يجوز الاستعانة بالجن في بعض المباحات حتى لو قلنا إنه مذهب مرجوح، لكنه لا يصل إلى هل كل من استعان في الجن في أمر عادي في قدرته نقول أنه أشرك شركا أكبر مخرج من الملة؟ لا. وأيضا قالوا قد يعينوه بمقابل أمر آخر، يعني لا يلزم أنه دائما لا يخدمونه إلا بالشرك الإيش الأكبر، مثلا قد يساعدونه مقابل أمر آخر يكون دون الشرك الأكبر. فعلى كل السحر تبقى المسألة مسألة واقع، مسألة إيش واقع. ولهذا القرافي وهو من كبار المالكية قال يعني الحكم على الساحر بالكفر مطلقا، وهو مالكي يعني الأصل أنه يرى أن السحر كله كفر، قال فيه إشكال لأن الفقهاء ما يستطيعون تمييز أنواع السحر بالتفصيل. يعني لا، قال لو سألت الفقيه يقول هذا كافر، طيب نقول له هل أنت تعرف أنواع السحر وتميز بينها ومسائلها وكذا، فيقول لا أنا ما عندي هذا ليس تخص، فيقول طيب كيف أنت قبل أن يعني تتحقق من النوع الذي إيش مدام أن الأصل أنه مسلم، يعني خليك من أنه محرم وكبير من الكبائر ولا بد أن يعاقب وهل يقتل أو لا أيضا سنذكره حتى لو قلنا بعدم كفره، لكن مسألة الكفر مسألة إيش أخرى، كفر أكبر ما هو كفر أصغر. هل أنت متيقن أنك تنقله إلى يعني الإسلام فيقولون الذين كفروا استدلوا بظواهر الآيات، مثل آية الآية التي سيذكرها الشيخ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق نفي النصيب عنه تماما، قالوا هذا لا ينفى إلا عن الكافر. وكذلك إيش قالوا وما كفر سليمان، هذه النقطة الأولى، ولكن الشياطين كفر. وبعدين إيش وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن في فتنة فلا تكفر، ثم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ثم ولو أنهم آمنوا واتقوا، إذن هذا كان منافي للإيش للإيمان دل على أنه كفر. فقالوا هذه الآية من خمسة أوجه تدلان. والآخرون قالوا نحن لا ننازع أن بعض أنواع السحر إيش كفر، لكن نحن ننازع أن كل أنواع، فهل هذه الآية تتكلم عن هذا النوع من الشرك السحر أنه كفر، نحن نوافقه معه أنه فيه من السحر ما هو إيش، لكن هل في الآية أن كل سحر هو كذلك؟ ما في. فقالوا خلاص ما كل هذه الأوجه تنطبق على وجه النوع معين من السحر، ونحن وافقهم على هذا أن من السحر ما هو إيش؟ كفر. فتبقى المسألة مسألة واقع، يعني الآخرون يقولون ما في الآن سحر واقعيا إلا بالتقرب إلى الإيش؟ إلى الشياطين. فإذا كان الأمر كذلك فكذلك خلاص. كل أما خفة اليد وكذا فهذه أمور أخرى، يعني تقدر بإيش؟ بقدرها. أما السحر المستعينين بالشياطين كما هو الغالب والكثير يعني في الشياطين في السحرة، فإنهم إيش؟ فإنهم لا شك أنهم مشركون وأنهم كفار كفرا أكبر. ولذلك الشياطين تطلب منهم إما مثلا ترك الصلاة أو مثلا تدنيس المصحف أو أشياء كفرية كثيرة يعني، أو إهانة مثلا أشياء كثيرة أو سب الله أو أشياء كثيرة يطلبونها من، أو يكتبون المصحف بدم الحيض مثلا أو كذا. لا، يطلبون منهم أشياء واضح أنها إيش؟ يعني كفرية من أجل أن يعني يخدمون بعد ذلك. طيب، المسألة السابعة، الساحر في العقوبة الدنيوية هل يقتل قولا واحدا، هل يقتل أو يعني فيه تفصيل؟ طبعا الذين قالوا كافر كفر أكبر طبيعي أنهم سيقولون إيش؟ يقتل ردة مباشرة، ما فيه إشكال. هل يستتاب أو لا؟ هذه أيضا مسألة أخرى. منهم من قال إيش؟ كثير منهم قالوا لا يستتاب، يقتل إيش؟ مباشرة. قال صاحب أسهل المسالك: وقتل زنديق وإن تاب وجبي كقتل ساحر أيضا ومن سح ومن سب النبي، كساحر أيضا ومن سب النبي. قال لك هذول الثلاثة اقتلهم من غير إيش؟ من غير استتابة، حتى لو تاب تنفعه توبته عند الله، أما القتل لا تسقطه، اقتل. تمام. واستدلوا بالآثار التي استاتي عن الصحابة إن شاء الله. والذين قالوا ليس بسحر، ليس بكفر مطلقا بل فيه تفصيل، انقسموا فريقين. منهم من قال ولو قلنا ليس بسحر فإنه إيش؟ يقتل، يقتل حدا، لكن ليس إيش؟ ليس كفرا. ومنهم من قال بل ما دام فيه تفصيل لابد أن ننظر إيش؟ ما هو نوع سحره، فإن كان كفرا قتلناه إيش؟ كفرا، وإلا فبحسب جرمه. وسيأتي الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الساحر يقتل إيش؟ مطلقا، يقتل مطلقا. طيب، أيضا من المسائل هل تقبل توبته أو لا، فيها خلاف. طيب، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة: آيتين من القرآن، وذكر بعض الآثار في تفسير الآية الثانية، وحديثين، وثلاثة آثار، وبعض كلام العلماء، كلام للإمام أحمد. فالآية الأولى وقول الله تعالى ولقد علم، هذا مؤكد، ولقد علموا لام موطئ للقسم، وقد ثلاث مؤكدات، علم لمن اشتراه، اللام أيضا مؤكدة، لمن اشتراه أي من اختاره ورغب فيه، اللي هو السحر يعبر عنه بالاشتراء، معناه أنه كأنه بذل دينه مقابل أن يأخذ الإيش؟ السحر. ما له، ما هنا نافية، ما له في الآخرة من خلاق، خلاق يعني نصيب، معناها ليس له نصيب في الآخرة. وهذا استدل بها كما قلنا من قال إن الساحرة كافر كفر إيش؟ أكبر، وشارئ مشرك شركا أكبر، مخرج من الملة. والآخرون قالوا بل هذا التركيب جاء في بعض الأحاديث وغيرها لمن يعني عصر. لكن على كل حال هذه الآية أصلا تتكلم عن نوع السحر الذي هو إيش؟ كفر. فبالتالي ما في إشكال فيها أن هذا من السحر الكفر الشركي شركا أكبر. وقوله يؤمنون بالجبت، هذا يدل على تحريم السحر وأنه من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات كما سيأتي، وأن منه ما هو كفر أكبر شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. بل وقد قيل إن السحر كله كذلك. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما هو الشاهد؟ الشاهد في تفسير السلف، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، طاغوت سبق الكلام عليه. يعني إذن الاستدلال بهذا الآية في ذم اليهود في إيمانهم بالجبت على القول بأن الجبت هو ليش؟ السحر، قد قيل غير ذلك. وقال جابر الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، أي في كل قبيلة واحد، وسيأتي مزيد من ذلك. ومعروف أن الطاغوت عرفه ابن القيم بأنه ما تجاوز به العبد حده، والكهان لأنهم يدعون علم الغيب تجاوزوا حده. ثالثا، الدليل الثالث من السنة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله هذا أكبر الكبائر، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني جعله بعد الشرك وقبل القتل. وهذا يشعر أيضا بأنه إيش؟ يعني من أكبر الكبائر وأنه ملحق بالشرك ليش؟ الأكبر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني مثل زنا المحصن والردة بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وترك الجماعة والخروج عليها وقتل النفس يعني بغير حق. هذه هي الحقوق الثلاثة العظمى التي من ارتكبها فقد حل دمه. وأكل الربا والنفوس المعصومة يدخل فيها المسلم والكافر المستأمن والكافر المعاهد والكافر الذمي. وأكل الربا من أكبر الكبائر، وأكل مال اليتيم أيضا كذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، هذه قالوا هي الكبيرة التي تفعل بالرجل لأنها الفرار يوم الزحف. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وطبعا في تفاصيل يعني في أحوال يجوز فيها ليش الفرار وكذا معروف عند العلماء. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنة يعني العفيفة الغافلة عن الفواحش المؤمنة من الكبائر. قال بعضهم أي إن قذف الإماء والكافرات مع تحريمه ليس من الكبائر، هكذا قال بعضهم ويحتاج إلى تحرير. وعن جندب دليل الرابع مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، وفي نسخة وفي يعني ضبط ضربه بالسيف يعني القتل. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي، معناه أنه من قول جندب وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس يعني ليس صحيحا مرفوعا، ولو كان صحيحا لكان صريحا في إيش؟ في أن الساحر يقتل اطلاقا ولعموم كلمة الساحر. واستدل به على أن الساحر ليس بكافر في قوله حد الساحر، لأن الحد لا يكون إلا لغير الكافر، لكن هذا ضعيف لأن كلمة حد هنا ليست حد بالاصطلاح الفقهي يعني حتى يقال هذا أذن. إذن هذا الصحيح أنه من قول جندب، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له من فعله أيضا. وفي إذن جندب يرى أن الساحر يقتل مطلقا. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا فيه التسوية بين الذكور والإناث في هذا خلافا لمن فرق بينهما، لأن الحنفية يعني مع أنهم يرون قتل الساحر وكذا فهم يفرقون بين المرتد والمرتدة، يقولون تحبس المرأة مثلا. لكن هذا ظاهر في التسوية بين الذكور والإناث. قال فقتلنا ثلاث سواحر، وسواحر كلمة فواعل هذه في الصرف معناها للمؤنث، ولا تستعمل فواعل للمذكر إلا شذوذا في كلمات معينة مثل فوارس وهوالك وكذا، معناها ثلاث ساحرات، ولهذا ذكر العدد، وأنتم تعرفون أن العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع ليش مع المذكر. إذن هذا مقصود ثلاث ساحرات من النساء قتلوهن. وهذا استدل به أيضا من يرى أن السحرة يقتلون مطلقا. أولا استدل به على أنه يقتل من غير تفصيل، لأنه ما قال اسألوه عن نوع سحره اقتلوه مباشرة، وهذه سنة خليفة راشد وانتشر. والشيء الثاني أنه ما أمرهم بالاستتابة، من قال استتيبوهن مثلا أو ما اقتل على طول، أي ساحر ساحرة تجد اقتل. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. جاء أن حفصة قالت صح عنها أنها سحرتها جارية لها فأمرت بقتلها مباشرة، أمرت ابن أخيها تقريبا بأن يقتلها مباشرة فقتلتها. فأنكر عليها عثمان، أنكر عليها عثمان فكلمه عبد الله بن عمر أخو حفصة قال ما تنكر من أم المؤمنين أن قتلت جارية يعني سحرتها وثبت عندها وكذا. لكن قال العلماء الظاهر أن عثمان أنكر عليها لكونها قتلتها من غير أمره، لأنه ينبغي أن لا يقتل أحد أحدا إلا بإيش يعني السلطان، هذه الأمور يرجع فيها إلى السلطان وهو الخليفة، فأنكر عليها من أجل ذلك، ليس من أجل أن الساحر إيش لا يقتل. لهذا لما كلمه ابن عمر سكت، ما قال الساحر أصلا ما يقتل وهذا اعتداء على الدماء بغير حق، لا. ولهذا قال أحمد وكذلك صح عن جندب، جندب الذي يسمى جندب الخير، جندب بن عبد الله البجلي رأى ساحرا يعني يتظاهر بأنه قطع رأس إنسان ثم أعادها وكذا عند الوليد بن عقبة، فضربه بالسيف مباشرة وقال ليحيي نفسه إن كان صادق. فإيش قال؟ هكذا قال أحمد عن ثلاثة من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السياق ظاهره أن أحمد يقصد بالثلاثة من عمر وحفصة وجندب، لكن ذكر بعض الشراح أن الصواب من سياق كلام أحمد أنه يقصد حفصة وعثمان وعبد الله بن عمر، لأنه ذكر هذا بعد الأثر السابق، فكأنه قال عثمان أقر على القتل في الجملة لكنه غضب لأنه بغير إيش إذنه ولم ينكر أصل قتل السحر، فصار عثمان في الجملة موافقا على قتل السحر، فصار عثمان وعبد الله بن عمر أيضا كلمه، معناه أنه أيضا يرى ذلك مع حفصة ثلاثة. فإذا ضممنا هذا إلى جندب ومن وعمر صار إيش خمسة، صاروا خمسة. طيب الذين قالوا ليس السحر كفرا مطلقا قالوا لكن نحن عندنا صحابي خالفهم وهو عائش، يقولون عائش سحرتها جارية فأتت بها فاعترفت فأمرت ببيعها إلى أعرابي يسيء ملكتها، يعني أعرابي جافي يقسو عليها كنوع من العقاب، فقالوا لو كانت عندها كافرة لا المفروض خلاص إما تستتيبها أو يعني نشوف التصرف معها كيف لأنها مرتدة. فقالوا هذا يدل على أن عائشة لا ترى جميع أنواع السحر إيش كفرا، لكن يحتمل عندي والله أعلم أنها يعني تابت لأنها اعترفت وقالت أنا هي عائشة كانت دبرتها. ما معنى دبرتها؟ يعني اعتقتها عن دبر، قالت إذا أنا مت فأنت حرة، فهي كأنها استعجلت إيش تريد أن تقتل عائشة حتى إيش تتحرك. فعائشة لما أتت بها وقررتها فأقرت واعترفت وكذا، كأنه في نوع من الإيش من الاعتراف بالذنب وكذا، فقد تكون ترى أن مثل هذا تقبل فيه الإيش التوبة وأنه حق لها فتنازلت عنه، أما حق الله فقد تابت وكذا فتركتها والله أعلم. على كل يعني خمسة من الصحابة خالفوها، منهم اثنين من الخلفاء الراشدين مثلا وعبد الله بن عمر وكذلك حفصة ويعني جندب، فيعني أكثر الصحابة على إيش على قتل الساحر، على قتل الساحر مطلقا. بعد ذلك هل هو كافر أو لا أيضا هذا الظاهر أن الواقع الآن مشاهد، يعني أمام أي إنسان يعرف أن السحرة أكثرهم لا يكادون يسحرون إلا بالاستعانة بالإيش بالشياطين أو بتقديم شرك تساعدهم الشياطين عليه، مثلا يتقربون إلى الكواكب أو كذا أو كذا، يعني لعل هذا هو الأقرب والله والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، طبعا جاءت كبائر أخرى يعني كثيرة، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده من باب أولى. مقال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا الباب عقده المصنف لأشياء لعدة أشياء تشبه السحر في أنها تؤثر في خفاء وليست منه، فيطلق عليها سحر بالمعنى العام لا بالمعنى الإيش الخاص. المعنى الخاص هو الذي تقدم والذي تكلمنا عنه والكفر والشرك وكذا، وأما هنا أشياء أخرى تؤثر تأثيرا لطيفا فتشبه السحر في تأثيرها في خفاء وليست كلها مذمومة، يعني بعضها شرك وبعضها محرم وبعضها قد يكون بعض أفراده مباح، وهذا يتبين بهذه الأشياء. هذه الأشياء ستة أشياء، في هي ثمانية لكن في اثنان يدخلان في السحر وهو العقد والنفث. العقد والنفث هذا من أصلا من فعل السحر، قال تعالى: ومن شر ليش النفاثات في العقد، هذا أصلا يعني نوع من أنواع السحر المعروف بالمعنى الخاص، تمام. لكن هناك أشياء أخرى ذكرت وهي ستة أشياء، وهي العيافة والطرق والطيرة، العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والنميمة والبيان، والتنجيم والنميمة والبيان، العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والنميمة والبيان مع العقد والنفث، لكن العقد والنفث أصلا داخل في السحر المعروف، ما؟ هذه ستة أشياء، فالطرق والطيرة سيأتي يعني التفصيل فيها. طيب قال: باب بيان شيء من أنواع السحر غير السحر الذي سبق الكلام عنه. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة هي خمسة أحاديث كلها من الأحاديث. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر لعله غندر قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن حيان بن العلاء أنه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف هذا يلقب بالأعرابي لفصاحته يعني كأنه عنده علم باللغة وهو من تلاميذ الحسن البصري العياء وابن سيرين. العيافة زجر الطير إذن يفسر لنا غريب الحديث. والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد. هذا الحديث مختلف في ثبوته من العلماء من صحح وجود إسناده ومنهم من ضعفه. والعيافة فسرها عوف بأنها زجر الطير يعني زجر الطير حتى ينظر هل تطير يمينا فيتفاءلون ويمضون حاجتهم أو يسارا فتشاءمون ويتركون حاجتهم. وهذا من الشرك ما سيأتي في باب مستقل باب الطير. والطرق الطرق قال لك الخط يخط بالأرض يعني في الأرض أو في الرمل يخطون خطوطا يزعمون أنهم يعرفون بها وهذا نوع من العرافة العرافة والكهانة. وهذا أيضا الأصل فيه أنه من الشرك لأنه زعم لادعاء علم الغيب. وقد جاء في صحيح مسلم أن نبيا من الأنبياء كان يخط في الأرض فمن وافق خطه فذاك. وهذا قال العلماء هذا إما أنه معناه هذه معجزة له كانت فلا يجوز لأحد أن يحاول أن يدعيها أو يحاول فيها وعلى هذا يكون ممنوع. وعلى الوجه الآخر أيضا ممنوع وهو أنه من وافق خطه إن أمكن وطبعا لا يمكن لأنه ما في سبيل إلى معرفة ذلك. فمعنى هذا أنه المعلق بالمستحيل أو بالممتنع ممتنع معناه لا يجوز أصلا لأنه فيه ادعاء علم الغيب. والأنبياء الله عز وجل يطلعهم من الغيب على ما شاء إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة بقدر ما يتحقق به المعجزة وتبليغ الرسالة فقط وإلا فهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه فكيف بأحد الناس. فالخلاصة أن هذا ممنوع. وعند أذكر له صورا كثيرة منها مثلا أن يرسم خطوطا بسرعة ثم يمسح خطين خطين خطين خطين فإذا بقي خطان تفاءلوا وقال خلاص امدله وإذا بقي خط واحد تشاءموا يعني وقالوا لا هذا كلها صور من صور يعني أمور الجاهلية الخرافية. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. المحفوظ في هذا إنه الشيطان يعني بالهمزة ورن هذا قيل إنه تصحيح لأنها في المسند إنه الشيطان ولكنه موجود في تفسير ابن كثير قالوا أيضا إنه رنة الشيطان. فإن قلنا تصحيح فلا كلام الشيطان إنه الشيطان فيكون في تفسير الحسن للجبت بالشيطان أو رن معناه صوت زي النياحة مثلا مثل النياحة فيكون إيش كما قال مجاهد رن الشيطان أربع رنات لما أخرج من الجنة ولما كذا ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم معناه صرخ إيش أربع صرخات قيل غير ذلك. طيب إسناده جيد لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه يعني رووا الحديث المرفوع من غير ذكر تفسير عوف ولا الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث مصحح. ومن اقتبس أي من أخذ أصله من النار لكن بعد ذلك عمم شعبة لفظه عند داود وغيره علما من النجوم والشعبة هي الطائفة والجزء من النجوم أي من علم النجوم وهذا التنجيم يعني فقد على أنها مثلا مؤثرة أو على أنها علامات على الغيبيات وهذا كلاهما لا يجوز كلاهما من الإش من الشرك والقول على الله بغير علم. فقد اقتبس شعبة من السحر لأنها يعني يزعم أنها إش تأثير في خفاء وكذا فهي نوع من الكهانة والكهانة أخت السحر كما سيأتي. زاد ما زاد يعني كلما زاد اقتباس شعبة من علم النجوم كلما ازداد تعلم شيء من السحر وهذا قد يستفاد منه أن تعلم السحر مذموم مطلقا خلافا لمن شذ فقال إيش إن تعلم السحر بعض العلماء قالوا في تفصيل وكذا لكن هذا الحديث ظاهره ذم تعلم السحر مطلقا ولو لم يعمل به. طيب وللنسائي وقيل زاد من الإثم ما زاد من التعلم. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. إذا نفث فيها من أجل السحر يعني، أما إذا نفث فيها لغرض آخر مثلا وربط ربط لشيء آخر فهذا لا يدخل في الحديث، فقد سحر، لأن هذا فعل السحرة، وهذا الحديث فيه ضعف من أكثر من وجه. ومن سحر فقد أشرك، هذا استدل به من يقول بأن السحر شرك أكبر مطلقا، لكنه ضعيف، الحديث فيه ضعف. ومن تعلق شيئا وكل إليه، سبق الكلام على هذا. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هذا ضبط بوجهين، العضه والعضة، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. يعني هذا نوع من أنواع ما يؤثر في خفاء أيضا، وهو النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فهذا يؤثر كما قال بعض السلف أن النمام يفسد في ساعة ما يفسد الساحر في سنة، لأنه يفسد بين الناس، يقول لا هذا يقول عن كذا وهذا يقول عن كذا، حتى يفرق بين الأحباب ويفرق بين الأزواج، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يتعلمون منهما ما يفرقون بين إيش به بين المرء وزوجه. فهذا أيضا يفسد بين الناس إفسادا عظيما، بين الأحباء فيعودون أعداء بسببه. والعض هذه قيل معناها السحر بلغة قريش، وهذا هو ظاهر تبويب المصنف وسبب إيراده هنا. وقيل العض هو النميمة، هي النميمة نفسه. وله معنى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، من هنا تبعيضية، يعني إن بعض البيان سحر. واختلف أهل العلم هل هذا على ثلاثة أقوال، هل هذا ذم أو مدح. فمنهم من قال هذا ذم للبلاغة، أنها تستعمل في قلب الناس وإقناعهم بالباطل، وتقرب البعيد وتبعد القريب، وتزين القبيح وتقبح ما تقوموا ما تحضر لنا درس البلاغة من رجاء المبيان. وقيل بل هو مدح في أنه في إيصال الحق ويعني تبليغ. ومنهم من قال بل هذا بحسب متعلقها، إذا استعملت في الحق فهي ممدوحة، وإذا استعملت في الإيش في الباطل فهي مذمومة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. نعم. وفي الآية الأخرى زخرف القول إيش غرورة. فهذا أيضا نوع من أنواع السحر التي يعني غير معروفة. في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من أنواع السحر، الرابعة وسيأتي باب يعني خاص، الرابعة إن شاء الله، الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. شوف الشيخ قال بعض، إن من البيان، إذن في تفصيل في منه ومنه، وهذا على حسب يعني متعلقه، ويقصد السحر بالمعنى العام كما ذكرنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوين. كهان فعال جمع فاعل، معناها الكاهن، أي من الذم والوعيد ونحوهم من العرافين ومن يتكلم في معرفة الغيب بهذه الطرق. وقد ذكر العلماء أن هذه الأبواب إلى آخر الباب 30 تكلم عن مسألة علم الغيب، والغيب ينقسم قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، ومنه الخمس التي ذكرت في سورة لقمان، التي هي مفاتيح الغيب التي ذكرت في سورة الأنعام، ومنه غيب نسبي، وهو الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض، دون الخلق بعض الخلق دون بعض. العلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان وبعث. أما العلم النسبي، الغيب النسبي، فهو مثلا بالنسبة لك في أشياء أنت تعرفها أنا لا أعرف عنك أنت مثلا، هذا يعتبر غيب إيش نسبي، هذا غيب نسبي. فالغيب المطلق لا يستطيع حتى الكاهن ولا بالشيطان أن يعرفه إلا عن طريق إيش خطفة. وحتى هذا ليس غيبا مطلقا، لأن الملائكة ما دام عرفته معناه أنه صار غيبا إيش نسبيا، خرج عن كونه غيبا مطلقا. أما الغيب المطلق لا يستطيع الكاهن ولا غيره أن يعرفه. طيب، باب ما جاء في الكهان، الكاهن والعراف ونحوهما، سيأتي الفرق بينهما، وهما يعني من يدعي معرفة الغيب ببعض الطرق التي يدعيها، والغالب فيهم الاستعانة بالجن الشياطين، هذه الطريقة الكبرى يعني عنده. ومن ذلك ادعاؤهم النظر في النجوم، وهذا سيأتي له باب إيش تنجيم. ومن ذلك ادعاؤهم معرفة ذلك بأسباب موهومة، مثل قراءة الكف أو الفنجان أو الضرب في الرمل أو ما إلى ذلك، كل هذا يدخل في الإيش في الكهانة والعرافة كما سيأتي. والكهانة تقال هي بالفتح وتكسر، المصدر يعني ليس اسم العمل يعني نفسه. وقد اختلف في الكاهن على قولين قريب من الساحر، فمنهم من قال الكاهن، طبعا نحن عندنا الكاهن والمصدق للكاهن، فالكاهن قيل إنه كافر كفرا أكبر مطلقا لأنه يدعي علم الغيب، وعلم الغيب اختص بعلمه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال هذا إذا ادعى علم الغيب الإيش المطلق، وأما إذا ادعى علم الغيب النسبي فننظر في حاله، إن كان يستعين بالشياطين بالتقرب إليهم وما إلى ذلك فهو أيضا إيش كما هو الغالب يعني على كثيرهم وكثير منهم، فهو إيش فهو كافر ومشرك أيضا شركا أكبر. وإن كان دون ذلك ولم يثبت لنا شيء ولا يتكلم إلا في الغيب النسبي، فبعضهم قال إنه يكون مثل الساحر الذي لا يحكم بكفره كفرا إيش أكبر، إذا كان لم يشتمل كهانته على تقرب ولا عبادة ولا يعني ادعاء علم غيب مطلق، وإنما تكلم في غيب نسبي ولم يكن في ذلك أي وقوع في صرف عبادة لغير الله وكذا. مثلا لو كان يستعين بالجن إعانة سواء قلنا محرمة أو مباحة، لكن لم تصل إلى حد ليش الشرك، فمثلا وين الرايحة دي؟ كلم صاحب الجن قال لي أخي في المكان الفلاني، فهذا حتى لو قلنا إنه وقع في محرم أو يؤدب أو أو أو مثلا، فإنه هل يحكم بأنه كافر كفرا أكبر ومشرك شركا أكبر مخرج من ملة مخلد في نار جهنم إلى أبد الآباد؟ يعني بعضهم قال هذا يحتاج إلى، وسيأتي وجه دلالة الفريقين يعني مما من الحديث الآتي ذكر الشيخ لتحقيق ما. وأما من يأتي لتصديق الكاهن سيأتي ذكرون إن شاء الله. هنا قال ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة، 5 أحاديث وأثرين مع كلام للبغوي وابن تيمية في إيضاح حقيقة الكاهن والعراف. طيب الدليل الأول من السنة، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا. الفرق بين الكاهن والعراف اختار بعضهم أنه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت إيش اجتمعت، وأنهما إذا اجتمعا فالفرق بينهما قيل إن الكاهن في الغالب يستعين بالجن، بينما العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء بالأسباب الوهمية، يعني يديك مثلا إيش يقول لك أقرأ فنجان أضرب الرمل مثلا أقرأ الكف الأشياء هذه، فهذا يكون إيش عرافا. أما إذا انفرد أحدهما يدخل فيه إيش الآخر، يدخل فيه الآخر لتقاربهم. ومنهم من قال العراف أوسع من الكاهن، فالكاهن نوع والعراف أوسع من ذلك كما سيأتي في كلام ابن تيمية والبغوي. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. جاء الحديث من أتى كاهنا، فالحديث المعروف هذا طبعا لم يروه مسلم بهذا اللفظ، مسلم رواه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40، ما فيها لفظة إيش فصدقه، صدقوا هذه عند أحمد. فمن العلماء من قال وهذا هو المشهور يقولون إذا جاء فصدقه فقد كفر بما أنزل عن محمد، كما في حديث آخر قال إذا جاء أتى من أتى كان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإذا أتاه مجرد يعني فضول وما إلى ذلك فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا أتاه لمعرفة ما عنده واختباره والكشف يعني عن حاله فهذا جائز، مثلا بعض أهل الحسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد وسأله قال له ما هذا وماذا ترى وكذا واختبر حتى يعرف حاله، فإذا كان مثلا الناس من الشرطة يريدون أن يقبضوا عليه مثلا أو كذا فيتظاهرون بأنهم يأتونه حتى يسألوه فهذا جائز حتى يعني يكتشفوا ما عنده من الإجرام وما هو الذي يفعله وما هذا جائز. فإذا انقسم إتيان الكاهن إلى أقسام. طيب من أتى كاهنا فصدقه هل يكفر كفر أكبر أو أصغر؟ من العلماء من قال يكفر كفرا أكبر لأنه مكذب للقرآن، ولهذا قد كفر بما أنزل محمد لأن القرآن فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ومنهم من قال بل هو كفر أصغر، واستدل بهذه الرواية التي عند أحمد من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الكافر لا تقبل له صلاة أصلا، لا 40 ولا 70 ولا 200، فكونه قيد ب40 دل على إيش؟ على أنه ليس كافرا كفرا أكبر بل كفر أصغر مسلم يعني ما زال معه أصل الإسلام. وهذا الأثر واستدلوا بنظر، قالوا هو لا، هو لو آمن أن الكاهن يعرف بنفسه الغيب لكان كافرا كفرا أكبر، ما في إشكال. أما إذا قال لا والله الكاهن يعرف لأنه عنده إيش، عنده من يساعده من الجن وما إلى ذلك، فهو يعرف أن الجن يخطفون ليش الكلمة من السماء، فهو لا يصدقه بذاته يعني، وإنما يقول إيش، يقول إنه يخطف الخطف من الجن وكذا. صحيح أنه فيه نوع من الإقرار له والتعاون معه على الإثم والإيش والعدوان، وأنه يعني قد يكون يتقرب إلى الشياطين وكذا، فمن هذه الجهة فيه يعني إشكال كبير في الحقيقة. ولم تقبل له صلاة 40 يوما، معناها أن إثم هذا الذنب عظيم جدا لدرجة أنه يحبط الأجر لصلاة إيش 40 يوما. فلا، عدم القبول على ضربين، الضرب الأول أن يقرن بمعصية كما في هذا، معناها أن هذا إثمه أحبط هذا الأجر. وأما إذا لم يقرن بمعصية فإنه يدل على أن على الاشتراط، مثل مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل الحدث إثم يعني ذنب معصية؟ لا، فدل على اشتراط طهارة الحدث للإيش، معنى هذا أنه شرط فقط وليس معناه أنه معصية ولا فيش. فإذا لم تقرن بمعصية فيدل على أن هذا الشيء شرط في هذا الشيء، وإذا قرن بمعصية فلا يدل على الشرطية بل يدل على أن إثمه أحبط إيش هذا الأجر، هذا الأجر يعني قابله، معنى أنه قابله فسقط. طيب إذا تاب هل تقبل له؟ يعني بعض علماء رجع ذلك، قال إذا صدق التوبة وكذا أنه عسى أن ترفع عنه هذه العقوبة فتقبل له إيش الصلاة. وليس معنى لا تقبل أنه لا يصلي، وإنما هو يجب عليه أن يصلي، وصلاته صحيح عند الفقهاء لأنها مكتملة الشروط والأركان ويجب عليه أن يصلي، لكن لا أجر إيش له فيها، ولو تركها لكان إيش مصيبة أخرى أكبر يعني من الأولى. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هذا استدل به من قال إنه كافر كفرا أكبر، والآخرون قالوا هذه العبارة جاءت مثلا من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، ومعروف أن هذا كفر أصغر وليس إيش كفرا أكبر، فهذه العبارة لا تستلزم الكفر الأصغر. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن حذف الراوي من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق توجيهه مع الحديث السابق، وفيه المغايرة بين العراف والكاهن إن كان أول التنويع إن لم تكن من الشك شكا من الراوي. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوف أثر يعني، وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. هذا مثل الذي قبله في آخره، لكن في زيادة ليس منا، معناه من الكبائر، من تطير أو تطير له، لأن الطيرة شرك، إما تطير بنفسه أو جعل شخصا يزجر له الطير، أو تكهن أو تكهن له، وهذا في أن الكهنة من الكبائر سواء كان الكاهن أو الذي يطلب منه أن يتكهن إيش له، وكذلك الساحر وطالب السحر لأن طلب الكفر كفر. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره يعني كسابقه. قال البغوي هذا الفرق بين العراف والكاهن، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يعني مثلا مثل ما قلنا مقدمات يوهم بها أنه يعرف الغيب مثل ضرب الرمل أو قراءة الفنجان أو الكف أو نحو ذلك. وقيل هو الكاهن، قيل لا فرق بينهما، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يعني على هذا من الفروق التي قيلت أن العراف يتكلم عن الماضي والكاهن على المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير في نفس الإنسان يعني، وقال أبو العباس بن تيمية حفيد يعني العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني العراف عام مطلقا يشمل الكاهن يشمل المنجم يشمل الرمال يضرب الرمل ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، عام يعني مطلقا من الكاهن. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، أبا جاد هي الحروف الأبجدية، أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، ويعني أنهم يزعمون أنهم بخصائص الحروف والكلمات والأرقام يعرفون شيئا من إيش من المغيبات التي ستحصل. وينظرون في النجوم هذا تنجيم، يزعمون أنهم يعرفون الأحداث بذلك. ما أرى أي ما أعتقد، أو ما أرى أي ما أظن، من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له نصيب، وهذا ظاهره أنه يراه كافرا. وقيل هذه العبارة لا تستلزم الكفر في مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن القرآن ينفي الغيب عن غير الله، وسبق الخلاف في ذلك في تفصيله. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له كذلك. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أباجات. هم يقولون إذا كان من تصدق الكاهن فقد كفر بمنزل على من، فكيف بالكاهن نفسيا؟ إذا كان السادسة ذكر من تعلم أباجات، طبعا ليس على جهة حساب الجمل المعروف عند العلماء مجرد التقييد وكذا، لا، على جهة التوصل به بزعمهم لعلم الغيب وكذا. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نختم طيب بباب النشرة، هذا كان مفروض أكثر منها. باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور كما سيأتي، وقد تكون بأشياء مشروعة فهي جائزة، وقد تكون بحل السحر بالسحر وسيأتي. طيب، ولذلك قال باب ما جاء لأنها فيها تفصيل. يعني عن جابر أن ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة حديثا وثلاثة آثار وكلاما لابن القيم يجمع به بين هذا. الحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. النشرة قيل أل فيها للعهد، يعني النشرة التي يتنشر بها أهل الجاهلية، وهي المشتملة على الشرك وحل السحر عن الساحر، فهذه قال هي من عمل الشيطان، لأنهم يتقربون إلى الشيطان حتى يحل السحر عن عن المسحور. وقال سئل أحمد عنها فقال، أبو داود تلميذ أحمد فنقل عن أحمد أنه قال ابن مسعود يكره هذا كله، هذه أصلحها، معناها يكره النشر، وأن جاء فيه أنه إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر، لكن هذا يعني ليس المقصود به الرقى بالقرآن وكذا، وإنما كما ذكرنا. وفي البخاري حتى قالوا سياق كلامه يدل على هذا. وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب، قتادة رحل إلى ابن المسيب في المدينة، رجل به طب، طب يعني سحر، سمي به تفاؤلا، المطبوب هو المسحور، ولهذا جاء في الحديث لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل، قالوا مطبوب يعني إيش؟ مسحور. قال ويؤخذ عن امرأته، يؤخذ يعني ما يحبس عن جماعها، ما يستطيع الوصول إليها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما لم ينفع فلم ينهى عنه انتهى. هذا اختلف فيه، قيل إن ابن المسيب يقصد ينشر عنه بالنشرة الشرعية بالرقى وكذا الأدوية والأشياء، وقيل يريد حل السحر بسحر مثله، ورجح هذا لأنه هناك روايات أخرى توضحه. فحل السحر عن الساحر محل بالسحر محل خلاف بين العلماء، منهم من قال هو محرم مطلقا لأن هذا فيه إقرار للسحرة وفيه تقرب إلى الشيطان، والشرك لا يجوز حتى في الضرورة، الأصل فيه أنه لا يجوز التقرب إلى الشياطين وكذا في حال اختيار. والقول الثاني أنها محرمة إلا للضرورة، قالوا إذا وصل ضرورة قصوى مثلا سيموت الشخص أو كذا فإنها تجوز، ومنهم من قال يجوز ذلك ومباح إذا كان مقصودا به الإصلاح، لأنه ساحر أصلا يطلب منه أن يحل السحر عن المسحور. وهذا المذهب منسوب لابن المسيب، وقيل إن البخاري تبويبه يعني يشعر بأنه يرى هذا الرأي لأنه ذكر هذا الأثر، والبخاري يذكر أثر السلف التي يرى. والحسن خالفه، خالف سعيد، قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قتادة قال أما الحسن يكره هذا كله، وقال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل بهذه الطريقة إلا ساحر. ابن القيم حاول يجمع لك كل الأطراف هذه الآثار والأحاديث. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن مسحور، هذا تعريفه، سواء كان حلا شرعيا أو غير شرعي، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان الذي جاء في الحديث، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر يعني فاعل النشرة وطالبها إلى الشيطان بما يحب، يعني تقربات شركية، فيبطل عمله عن مسحور، وهذه ما حكمها؟ هذه محرمة لأنها شرك. والثانية النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذا من هناك نشرة جائزة وهي بالأشياء المشروعة والمباحة، ونشرة ممنوعة وهي حل السحر بالسحر، مع التنبيه على أن حل السحر بالسحر لا سيما عند الضرورة فيه شيء من الخلاف، لكن الأولى سد هذا الباب تماما لأنه فيه فتح الأبواب، انتشار السحر وإقراره، ويعني التعاون على الإثم والعدوان والتقرب إلى الشياطين بالشرك. في مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم وصبركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.